السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بنعتذر عن التوقف الفترة الماضية، وإن شاء الله درس النهاردة هيبقى إشكالية صغيرة كده على السريع، نقف فقط يعني مرة كده وبعدين نرجع لتفسير سورة العنكبوت إن شاء الله. قلنا يعني في جو الشتاء ده ندفي نفسنا بشوية إشكاليات كده. الإشكالية اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله، يعني الواحد بيسمع أسئلة فيها كتير، وهي حقيقة لا يخلو منها زمان. يعني الواحد بيحاول يشوف إيه الإشكاليات اللي بتواجه الشباب في السير في طريق الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا ده كان الغرض الأساسي من السلسلة، إن الواحد بيحاول يسمع من الشباب إيه اللي بيواجهه بيمنعه كعوائق في الطريق لله سبحانه وتعالى. يعني شخص قرر أنه يسير في طريق الله، ضحى، بدأ يترك جزء من الشهوات، بدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى، لكن يفاجئ ان في اشكاليات بتقابله في الطريق. الاشكاليه اللي هنتكلم عنها النهارده اشكاليه الاختلاف اللي بيواجهها السائر في الطريق لله سبحانه وتعالى بين الناس اللي متصدره. فاحنا ممكن نصيغ اللي انا قلته ده في عنوان ممكن نسميه اشكاليه اختلاف النخب. بالرغم ان كلمه النخب او النخبه يعني كلمه مش دارجه قوي، خاصه في الاستعمال القديم، لكن أصبحت دارجة في واقعنا المعاصر دلوقتي، فإحنا حاولنا ناخد نفس اللفظة ونتكلم إن شاء الله يعني عن تحليل العنوان. درس النهاردة كعناوين يعني هنتكلم عنها، هنتكلم على معنى العنوان، يعني إيه إشكالية اختلاف النخب أصلاً عشان نعرف إحنا بنتكلم عن إيه، نتكلم عن النخبة والاختلاف. هندي مقدمات عن، لو احنا بنتكلم على واقعنا طالما الشباب بيسأل عن الواقع، عن كيفية نشأة النخب الموجودة دلوقتي، الناس اللي متصدرة ولا سيما في السوشيال ميديا وغيرها من مواقع التواصل، يعني كيفية نشأتهم وكيفية اختلافهم، الأسباب اللي أدت لكده. طبعا أحد يعني أو جزء من الأسباب، مش هنحيط بده مش هنحلل الموضوع تحليل طويل يعني. وبعد كده رقم ثلاثة هندي نقاط هامة، وبعد كده رقم أربعة هيبقى نصائح للنخب او للكوادر، خمسة نصائح للمتابعين اللي هو احنا اللي بنتابع الناس اللي متصدرة، ازاي نستفيد منهم بدون ما يعمل لنا ده اثر عكسي. دي النقاط اللي هنحاول باذن الله سبحانه وتعالى نغطيها في اللقاء بتاع النهارده. الوقفة الاولى احنا قلنا اشكالية اختلاف النخب، هو الاول هل الناس بحاجة الى نخب؟ يعني هل الناس بحاجة الى ناس توجههم، موجهين؟ هل بحاجة الى موجهين، متصدرين، معلمين، ايا كان؟ لان المتصدر ممكن يكون معلم فقط، ممكن يضيف الى التعليم نصائح تربويه، ممكن يضيف توجيهات في الحياه. فايا كان المتصدر يعني حسب المساحه اللي بيتصدر فيها، يعني في شخص مش بس بيتصدر في انه يدي دروس علميه، لا بيضيف نصائح تربويه في طريق الله سبحانه وتعالى، ممكن واحد بيضيف نصائح اجتماعيه في مسائل الزواج والطلاق والعلاقات بين الناس، العلاقات الاجتماعية. فممكن المتصدر يكون في أكتر من مساحة. فهو السؤال هل الناس بحاجة أصلا إلى ده؟ يعني هل ينفع أن احنا نستغني عن ده؟ الحقيقة أن طبيعة الناس وفطرة الناس أنها دائما بحاجة إلى موجهين، دائما بحاجة إلى معلمين. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبرنا عن آخر الزمان حالة رفع العلم وانتشار الجهل، زي ما ورد اللفظ ده في أحاديث أخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، من صدور العلماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى في آخر الزمان انتشار الجهل مرتبط بقلة العلماء أو بقلة العلم. طب قلة العلم بتحدث إزاي؟ مش إن العلم بيرفع من الصدور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولكن بقبض العلماء، إن العلماء بيقلوا في آخر الزمان. وهنا أيضا إشارة يعني من باب مدافعة القدر بالقدر، نحن ينبغي علينا نحن نعمل على بناء العلماء، نحن دايما نهتم ببناء العلماء. يعني كل ما العلماء بيقلوا في أي زمان أو في أي مكان، ده علامة انتشار الفتنة وانتشار الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن بقبض العلماء. طيب يبقى إذن العلماء دول كانوا متصدرين، كانوا بيوجهوا الناس، بدأوا يقلوا. الناس عملت إيه لما قل العلماء في زمانهم؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طب ما كانوا يعيشوا من غير علماء، ما كانوا يعيشوا من غير رؤوس. لا، هنا كلمة اتخذوا والتكلف اللي في لفظ اتخذ بيدل ان ده فطرة في الناس انها تبحث عن رؤوس توجهها. يعني احنا اللي احيانا بنصنع النخب او بنصنع المتصدرين. ليه؟ لان الانسان لا يستطيع غالبا لا يستطيع ان يعيش فرد يعيش فردا في الفراغ كده. طبيعه الناس ان هي بتحب تشعر بانتماء، ان يعني ان هو منتمي لشيخ او لعالم او لمدرسه او لايا كان. يعني حتى تجد الان بالرغم ان يعني مساله بقى في حاله من الانفضاض طبعا عن الجامعات وكده، تجد ان الناس وهي بتكتب في التعريف بتاعها في الصفحات الشخصيه في الفيسبوك مثلا وغيره، انه تلاقي بدل ما بيكتب يعني بيكتب انتسابه الدنيوي انه مثلا في كليه كذا او شغلانته كذا، وبدا يكتب انتماءاته الدينيه انه مثلا في برنامج صناعه المحاور، انه في اكاديميه زاد، انه بيدرس في كذا، وتلاقي كاتب حاجات كتير. دي بتديله نوع من الاطمئنان ان هو مش لوحده، انه عايز يصل فمحتاج يسال، فدي بتدي نوع من الامان. يعني تخيل بالظبط الفارق ما بين انسان بيدرس الطب بمفرده وبين انسان في كليه. اللي في كليه بيشعر بنوع امان ان في مدرسين وفي ناس هتهتم بيه وفي ترتيب ترتبي معين، يعني سنه اولى ثانيه ثالثه، فده بيديله نوع اطمئنان شويه. فالشاهد ان طبيعه الناس انها تحتاج الى نخب، لذلك لدرجه حتى ممكن ما يلاقوش علماء فيختاروا اي حد. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهنا مش كل من تصدر او كل من ترأس هو نخبه حقيقيه، لا، احنا عندنا احيانا نخب وهميه في المصطلح الطب اللي هو سودو كذا، اللي هو حاجه تزويريه يعني سودو نخب. يعني عندنا نخب ليست حقيقيه، يعني هو تصدر وبدأ يقدم نوع من التفاهه، نوع من الكلام اللي ممكن يظن انه كلام كبير لكنه مخالف لاصول الشريعه، فده اصبح موجود. يعني في عندنا نخب تصدرت عند كتير من الشباب واصبحت رموز، وهو اما انه بيقدم شيء تافه او بيقدم كلام بيظن ان هو كلام كبير، كلام فلسفي مثلا عميق وهو يكون بيصادم اصول الشريعه، او بيقدم نفسه على انه اسلامي ويقدم اطروحات دينيه ويقدم اصول بتصادم الشريعه، وده موجود. ولذلك بيقيض الله سبحانه وتعالى من رحمته من يقوم من اهل العلم ان يرد على هؤلاء. كل شويه الواحد بيسمع ناس بتقع في شبهات من ناس من داخل الاسلام، يعني حد بيتصدر للدفاع عن الاسلام لكن هو لا يمتلك ادوات معينه او تحت سلطه الثقافه الغالبه مؤمن بتسلط العلم بصوره كامله على الدين، العلم التجريبي على الدين، فبيبدا ينازع في قضايا شرعيه، بل بيهدم اصول ويرد كتب زي البخاري ومسلم بكل سلاسه، ما عندوش مشكله بسبب ان هو ما عندوش اصول متينه في فهم الشريعه. الشاهد يبقى اول نقطه احنا بنقول اشكاليه اختلاف النخب، كلمه النخب دي وقفنا عندها، ان الانسان بحاجه الى من يساله، بحاجه الى اهل العلم، حاجه الى حد يوجهه، وان صعب ان الانسان يكون بمفرده. وكلمنا ان في نخب حقيقيه ودول طب اعرف منين النخبه الحقيقيه؟ الاول كان عجبني تقسيم من بعض اهل الفضل، يعني بيقول ان ممكن الانسان في اي علم او في اي باب من الابواب، في اي علم في الفقه في التفسير او حتى بالابواب السيرات الاجتماعيه، اي باب من الابواب، بل حتى العلوم الانسانيه سواء السياسه او الاقتصاد، ان ممكن الانسان نسميه يمر بثلاث مراحل. المرحله الاولانيه ممكن نقول عليه عامي في الباب. عامي في الباب مش معناه ما يعرفش حاجه، لا، بدا يفك مصطلحات الباب ده. يعني مثلا لو قلنا ان شخص مثلا في علم الحديث، نقول ان فلان عامي في علم الحديث، يعني بدا يدرس كتاب مصطلح، بدا يفك المصطلحات، عارف يعني ايه حديث حسن لغيره، ضعيف، شاذ، منكر، بدا يعرف فكره الانقطاع اللي في السند والاعضال، بدا يفك المصطلحات دي. ده عامي في العلم، خلاص مش بتكلم عن اللي بره العلم خالص، لا، انا بتكلم التراتبيه اللي داخل العلم نفسه او اللي داخل الباب نفسه، ده عامي في العلم. بدا يرتقي ويتقن وقضى فتره من حياته في الباب ده، مش لازم نحدها بفتره زمنيه محدده، لكن مثلا قعد اربع خمس سنوات متخصص في الباب، يعني ادى عمره يعني سنوات معينه في الباب ده، فبدا يظهر عليه، وخاصه لو اصطفاه الله سبحانه وتعالى بنوع ذكاء وفطنه وجهد ووقت وتفرغ، بيكون متميز في الباب فعلا، بيبدع في الباب ده. اي شخص أوتي ملكات معينة وأعطى وقت واهتمام وصار في الطريق المسلوك في باب معين اللي سلكه غيره، هيفتح لي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يشاء ربي شيئا، طبعا مع استعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني إن لم يكن من الله عون من فتى فأول ما يجني عليه اجتهادوه. الشاهد ان هو بعد لما بيدي فتره للباب ده 5 6 7 10 سنين في الباب بيبقى ده نقول عليه نخبه في الباب ده، خلاص هو بدا فعلا يتصدق بقى اهل، بيشهد له اهل هذا العلم. وحتى لما بيحدث بينهم مناكفات ومناوشات اهل الفن ده نفسه، لكن بيشهدوا له، منهم من يشهد له بالإيجاب ومنهم من بيعترض عليه في نقاط ويؤيده في نقاط، لكن بدأ يشهد له في هذا الباب، فده فعلا أصبح نخبة يحال إليه في الباب. يعني تلقائيا احنا مثلا يعني اتكلمت في باب الحديث مثلا، يعني مثلا بالرغم ان هو متميز في باب الرد على الشبهات الشيخ أحمد السيد في برنامج صناعة المحاور، إلا ان هو قطع شوط في علم الحديث، فممكن نقول ان هو نخبة في علم الحديث. لو كمل أكتر في الباب وتخصص أكتر ممكن يصبح حاجة بتعبير أهل الفضل ده بيقول ممكن نسميه مرجعية في الباب. يعني إيه مرجعية؟ يعني ما عادش مجرد نخبة متصدر، لا يرجع إليه ويسأل وهو يقيم الآخرين في الباب ده، زي مثلا الشيخ مصطفى في علم الحديث أو الشيخ الألباني. ده مش واحد بس أصبح نخبة في الباب، لا ده أصبح متمكن. عارفين يقول لك في تقسيم الأسماء في اللغة، في اسم متمكن أمكن، في متمكن غير أمكن. يعني في اسم متمكن جدا اللي هو يصرف، يعني المتمكن في الباب، في شخص أصبح متمكن جدا في الباب ده ويرجع إليه واعترف له حتى لو خلف. يعني الشيخ الألباني بيخالف كثيرا في بل بعض تلامذته بيعمل استدراكات عليه، لكن هو يظل أهل في هذا الباب ويظل مرجعية في هذا الباب، خلاص. لكن المشكلة في الإنسان الأبتر اللي بيظهر فجأة ويتكلم في تفاصيل كثيرة من الدين ويهد أصول وينقم على كثير من العلماء السابقين، فأنت بتتعجب. يعني كان ما بحبش أذكر أمثلة كثيرة، لكن مثلا من الناس اللي الواحد بيتعجب من جرأتهم، ودايما الجريء بتقلق منه شوية، يعني مش بقولك ترد كل كلامه لكن بتقلق شوية، دكتور أحمد خيري العمري، أشعر أنه عنده جرأة في نقد التراث، جريء. طيب إيه الأدوات اللي حصلتها لده عشان تقدم أطروحات تجديدية بهذا العنف؟ يعني فالشاهد ان النخبه منها نخبه حقيقيه اصطفاها الله سبحانه وتعالى، ومنها نخبه تصدرت. لان المشكله ان معايير التصدر دلوقتي وخاصه للاسف في انتشار السوشيال ميديا ما اصبحتش بمعايير دقيقه ان اهل الفن بيشهدوا له او غير ذلك، لا اصبحت مثلا ان هو عنده فولورز كتير، ان المتابعين له على القناه كتير، فتصدر فبدا يقول رايه في الباب، فبدا رايه ينتشر، فكل ما حد يرد عليه اللي بيردوا عليه ممكن يكونوا مش بيستعملوا اصلا السوشيال ميديا او مش مشهورين، فممكن المنشور اللي كتبه او الحلقه اللي عملها النخبه الغير حقيقيه شافها 2 مليون واحد او قراه مليون واحد، والرد قراه 150 واحد مثلا، فممكن الناس تحكم بلا ان ده هو المنتشر، ده هو النخبه الحقيقيه بالكثره والانتشار، وان الناس بتؤيده كثيرا. يقول لك انتوا مش بتقولوا ان الناس تشهد له؟ طب ما الناس شهدت له، احنا مش بنقول ان الناس تشهد له، هقول اهل الفن اللي يشهدوا له، مش كل الناس، عموم الناس رأيها في الباب ده مش معتبر. يعني لما 100,000 واحد يقولوا على حديث ضعيف والبخاري ومسلم يقولوا عليه صحيح، مش هنحسبها ان 2 قصاد 100,000 يبقى ناخد، مش بتتوازن هي، لا ده هنا في شيء نوعي، لا هناخد برأي البخاري ومسلم، خلاص. طيب كل ده احنا في ايه؟ كلمة النخبة يعني عامة بتمطر واحنا قاعدين مع بعض، اللهم صل وسلم نافعا، ربنا يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. طيب دي مسألة النخب. طيب الاختلاف، احنا نقول إشكالية اختلاف النخب، طب ايه الاختلاف؟ ايه هو الاختلاف؟ وهل فعلا لازم يظل فيه اختلاف؟ ايوه، احنا بنقول من البداية ان هذه الإشكالية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة لن تحل. امال انت حضرتك جاي تعمل ايه؟ انا جاي اقول لكم اعملوا حسابكم ان في ايه اشكاليه، يعني تصور ان وده في اغلب الاشكاليات اللي احنا بنناقشها، تصور انك هتطلع من الدرس معاك باسورد هتدخله في اي خلاف هيحل لك المشكله، او اي اثنين مختلفين هتقول لهم كلمتين هيتصالحوا، لا الاختلاف سيظل موجود ولا يزالون مختلفين. الاختلاف سنه قدريه ماضيه بين البشر، لان النزعات وطريقه اصلا رؤيه الاشياء وطريقة تحصيل المعرفة بتختلف، فبيظل في اختلاف، والاختلافات ألوان شتى، من أول الاختلاف بين الإيمان والكفر، الاختلاف داخل درجات الكفر ثم النفاق ثم الأديان الباطلة، ثم داخل الدين إن في اختلافات حتى فهم النص، وفي خلاف معتبر وفي خلاف غير معتبر، خلاف السائغ وغير السائغ. فمسألة الخلاف هتظل موجودة أيا كان نوع هذا الخلاف وكيفية التعامل معه، وليست كل أنواع الاختلاف على درجة واحدة. ودي قصة طويلة، وده مش بابنا النهاردة. اللي عايز يقرأ في الأبواب دي ممكن يقرأ من الكتب الـ يعني ممكن نقول ظريفة وجيدة في الأول، تقرأ في الباب ده. وعجبني اسمه إن هو لم يمنع الخلاف، قال كيف نختلف، بتاع الشيخ سلمان العودي، معرفش هو اتنشر بعنوان ايه، بس كنت قرأته زمان أول ما نزل بعنوان كيف نختلف. كده كده هنختلف، هي الفكرة في الكيفية، لكن كده كده سيظل في خلاف، كيفية إدارة هذا الخلاف. ومهم جدا أيضا مراتب الخلاف، من العدو من الولي كيف نتعامل معه، بين الأعداء والأولياء، مراتب الولاية ومراتب العداء. هي مش للأسف احنا أغلبنا بيحب يتعامل بقاعدة all or none، يعني قاعدة ايه او بلاش قاعدة اللوكش، يعني هو حلو ولا وحش. السؤال المشهور سألك على فلان، فلان حلو ولا وحش، يعني حلو ولا وحش، مش تسأل على سندوتش شاورما، يعني ايه حلو ولا وحش، يعني ده شخص مليء بالاختيارات، ويعني حاجة كثيرة التنوع، غير انك بسأل على شخص مثلا كافر بعيد تماما، لا ده ممكن تسأل شخص مسلم بيعمل للدين وعنده بعض الاخطاء. فالإجابة هنا ما ينفعش تبقى إجابة واحدة، إجابة جزء، يعني إجابة كده ايه تلقى جزافة كده. فالاختلاف سيظل موجود، والاختلاف ده من الابتلاءات، وركزوا معايا بقى هنا في النقطة دي، من الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بها. الكلام اللي انا هقوله ده اللي عايز يرجع لتفصيل اكتر يرجع لدرس رقم 10 في تفسير سورة الأنعام. كنت من سنوات يعني، لكن اتكلمت فيه بالتفصيل على شرح قول الله سبحانه وتعالى او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، كان الدرس كله في شرح هذه الآية، واتكلمت على مسألة الاختلاف وان دي سنة وامر ماض في الناس، زي الشهوة كده لن تنزع، الفكرة كيف تتعامل مع الشهوة. فكذلك الاختلاف، لان يعني ده من النوازع البشرية، سيظل فيه اختلاف. دي من العبوديات، يعني زي ما في عبوديات كثيرة نشأت من وجود الشهوة بداخلك، سواء انك تضعها في الحلال، سواء انك انت تجاهد نفسك، سواء انك تمنع الشهوة بالصوم او غض البصر، عبوديات ضخمة نشأت من وجود الشهوة. هناك عبوديات ضخمة بتنشأ من وجود الخلاف، وكذلك ابتلاءات عظيمة بيقع فيها الإنسان بسبب الخلاف. ودي نقطة محورية في الدرس، يعني ممكن نقول عندنا 3-4 نقاط محورية، دول من أهم النقاط، الباقي إيه تحشية أو مقدمات، ويعني إيه كلام حوالين النقاط دي. لو أنت عايز تطلع ب3-4 نقاط هنأكد عليهم. دي منها إن الاختلاف قدر وسنة يخرج منه عبوديات كثيرة. ماذا ستفعل في الاختلاف؟ سواء للمتصدر، للعالم، للنخبة، للأتباع، أيا كان كل واحد هيعمل إيه؟ يعني أنت هتتصرف إزاي لما تعرف إن في خلاف؟ سواء من إعطاء الحقوق، عدم إنك تنقصه قدره، إن أنت بتتبع الحق مش بتتبع الشخص، الغيبة، إن الاختلاف هتعمل فيه إيه، هتطعن، يعني كل دي عبوديات بتظهر، أخلاقيات ضخمة بتظهر سلبا وإيجابا، يعني سواء الغضب أو الحلم، سواء الانتقام أو العفو، أخلاقيات ضخمة بتظهر في بسبب وجود هذا الخلاف. فده أمر موجود، لذلك ربنا بيقول في هذه الآية أو يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بأس بعض. الآية النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الأنعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه تحديدا، هذه أهون، إن العذاب يأتي من فوقنا أو من تحت أرجلنا، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. والحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى صلاة لم يصلي مثلها، فجاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك تصلي صلاة لم تصلي مثلها، قال إنها صلاة رغبة ورهبة أو صلاة رغب ورهب، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالأشياء اللي ممكن تفني الأمة، ركزوا معايا، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول إيه الحاجات اللي ممكن تضيع الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر في 3 حاجات، لذلك هو قام ابتداء في الرواية دي أنه قام ابتداء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع عن هذه الأمة 3 أشياء، ألا يسلط عليها عذاب يستأصلها، ودي حاجة الأمة مش تعرف تتصرف قصادها، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن عذاب كامل ينزل على هذه الأمة فيستأصلها، مهما أوتي البشر من قوة لن يستطيعوا أن يقفوا أمامها، فكان الحل الدعاء، فالنبي دعا ربنا فأعطانيها، فالحمد لله، فنحن مطمئنون أن الله سبحانه وتعالى لن يرسل عذابا عاما، مش خاصا في مكان، عاما على هذه الأمة. يبقى اللي خايف على أمة الإسلام من طمنه من هذه الناحية. النبي صلى الله عليه وسلم فكر ايه تاني ممكن يفني الأمة، فقال ده الشيء القدري الخارجي. طب الشيء البشري بقى، يعني شيء بشري وخارجي أيضا، عدو عدو، يعني مثلا ان الأمم كلها الكافرة تتحزب وتفكر ان هي تفني الإسلام، ان هم يقرروا الشرق والغرب يقرروا ان هم يجتمعوا على إفناء الإسلام، وممكن يمتلكوا الأدوات لده، لكن يعصم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من ذلك. فسألت ربي ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها يستبيح بضد، فأعطنيه. يبقى كده احنا اطمننا من نقطتين، ان مفيش عدو سيسلط على كل الأمة، مش على جزء من الأمة، على كل الأمة فيستأصلها تماما، ده مش هيحصل. يبقى أمر قدري خارجي وأمر بشري خارجي، اتبقى من الأمر من الداخل. شوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الاستعاذة من ده، معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ده أمر قد يفني ويضيع جهود الأمة. فسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. ويعني مش عايز ارجع عيد الدرس، ارجعوا اسمعوا درس اللي هو رقم 10 بصوت العام، لان في اثار رائعه ذكرها الامام الطبري. يعني الامام الطبري دائما مبدع حقيقه، في هذه الايه استفاض في ذكر الاثار والتعليقات كانت جميله جدا. راجعوا شرح الايه دي في الطبري وفي غيره من التفاسير. الشاهد وقفه سريعه مع الايه، او يلبسكم يلبس شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. في ثلاث حاجات، حالة اللبس اللي بتغشى الإنسان إنه هو لا يعرف الحق من الباطل، لما بتحدث حالة اللبس بننقسم بعدها إلى التشيع، إلى الفرق المتناحرة. لما بيبقى فيه لبس وفيه تشيع بيجي إن كل إنسان مننا عنده طاقة، عنده بأس، هذا البأس إلى أين سيوجه؟ يعني كل شخص، يعني مثلا أنت لما بتشوف، ودي من الحاجات اللي أحيانا بتدخل السرور على الإنسان، لما بتتابع كمية الكوادر والنخب اللي متصدرة وامكانياتهم، انت بتفرح ان دول بينتموا لامه الاسلام. يعني هنختار باب مثلا، باب الرد على الالحاد. الواحد لما يتابع الجهود المبذوله في الرد على الالحاد، وهي جهود اغلبها ذاتي مش مؤسسي، مش اقصد احيانا بتتم في صوره مؤسسات لكن مش مدعومه من الدول، هي جهود فرديه. كميه المراكز والابحاث والكتب والبرامج اللي اتعملت والمبادرات اللي اتعملت في الرد على الالحاد مش ممكن، مجهود غير طبيعي ما شاء الله، قوة بالله، ربنا يحفظ القائمين على مثل هذه الامور كتير. مش عارف مركز يقين فين، وصناعه المحاور ودلائل، وكميه الحاجات والناس اللي متصدره في الباب ده، حاجه تفرح واحد سعيد ان في ناس بفضل الله بيتصدروا في الباب ده. فكل انسان عنده بأس، فهؤلاء بتوفيق من الله وجهوا بأسهم للرد على الحد. الإشكالية لما البأس يوجه للداخل مش للخارج، اللي هو حتى في الأمراض البشرية اللي احنا بنسميه الأوتوميون ديزيز، إن الجسم بدأ المناعة بتاكل نفسه. يعني بدل ما الجسم المناعة بتتوجه للأمور الخارجية عشان تدافع عن الإنسان، بدأ الجسم بيتآكل، هو الجسم بياكل نفسه. فدي مشكلة. فأصبح إن كل إنسان له بأس، إلى أين سيوجه هذا البأس؟ فربنا بيقول إن الإشكالية تحصل إمتى؟ لما بأسي يتوجه إليك وبأسك يتوجه إليك، مش للخارج مش للعدو. ويذيق بعضكم بأس بعض، إضافة التملك دي، بأسه بيوجهه فين؟ بيوجهه في الخناقات. ودي مشكلة اللي بيحصل، إن ننشغل ببعضنا البعض. وده شبه يعني أحد التحليلات كانت بسيطة شوية في أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، إن السنوات الأولى الست الأول من خلافة عثمان كان في انشغال بالفتوحات، توقفت الفتوحات الناس اتشغلت ببعض، فبدل ما الفتوحات تتجه للخارج الحرب اتجهت للداخل، وظهرت فتنة الخوارج وبدأ يقاتل بعضنا بعض، حصلت الفتنة. فدي من أوائل الفتن الموجودة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الشيطان يأس أن يعبد الشيطان، أن يعبد في جزيرة العرب، يعني الشيطان يأس إن أمة الإسلام كلها ترتد، ده مش هيحصل. لكن ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أي لم ييأس الشيطان من إيه؟ في التحريش بينهم، قال خلاص أنا مش عارف أخش لهم كلهم، يدخل لبعض منهم، مش عارف أخش لهم كلهم من مدخل الشرك، إن كلهم يشركوا أدخل من مدخل تاني. التحريش بينهم. يبقى إذن الخلاف سيظل موجود، سيظل قائم، فكرة في إدارة هذا الخلاف، في ركزوا برضو معايا في الجملة دي، في أولويات الخلاف. يعني الخلاف مش هيخلص، مش هينتهي، لكن إيه ترتيب الأعداء؟ ترتيب الأولياء، مين أقرب؟ بتوالي وتعادي على أي أساس؟ بتختلف على أي أساس؟ اختلافك مع فلان أو مع فلان على أي أساس؟ بتكره فلان أو بتحب فلان على أي أساس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يبقى إذن تكلمنا على العنوان، نتكلم في العنوان دلوقتي، إشكالية اختلاف النخب. تكلمنا في النخب والاختلاف. يبقى إذن هل دي إشكالية؟ يعني هل الاختلاف إشكالية؟ أنا سألت السؤال ده لبعض الشباب، وحقيقة كان الإجابات مختلفة جدا. هل الاختلاف اللي أنت شايفه بين الناس المتصدرين، هل أنت شايفه إشكالية ولا مش إشكالية؟ بحيث لو مشكلة نقفل بقى ونقوم نروح خلاص. فكانت الإجابات متباينة، يعني من شخص شايف أنه هو مفيد جدا، وشخص شايف أنه هو يضيع جدا ومفسد، وشخص إيه على حسب بيختلف يعني. فبتختلف فعلا حسب الشخص وحسب المختلفين، وده هنحاول نشير إليه سريعا يعني. لكن النقطة المهمة إن الاختلاف زي ما قلت لكم دي من محاور الدرس، تظهر منه عبوديات كثيرة، وده أحيانا بيكون العقل القاصر اللي بيقول إيه؟ ليه الدين ما نزلش في قمة الوضوح بحيث إن مفيش أي حد يعرف يختلف فيه؟ ده يعني في قصور في التصور شوية، يعني دايما عندنا مثاليات في التصور يعني صنعتها التصورات الإيه؟ اليوتوبيا، يعني هو متصور الناس كلها متجانسين في مكان واحد وبيحبوا بعض والحياة كلها تفضل كده، مش فاهم العبوديات الناشئة من ده أصلا. يعني ده واحد أصلا مش متصور وجود الشيطان، هو مش فاهم العبودية، يعني مش فاهم أصل الغاية من الخلق، هو مش فاهم. فتلاقي كل المشاكل عايز يقفلها. طب وانت هتواجه إيه؟ يعني اللي عايز فيه شهوة، ولا عايز فيه خلاف، ولا عايز فيه منازعات، ولا ده الجنة، يعني ده أنت كده اتجه للجنة مباشرة. لكن الدنيا دار بلاء، ومن هذه الابتلاءات الخلافات، وبتظهر عبوديات حتى على مستوى أهل العلم، إنه إزاي يبحث في النص وفي فهمه وتحقيق الحديث، وماذا سيفعل عند الاختلاف؟ هل سيتبع هواه؟ الإمام المعلمي اليماني له كلام رائع في أظن كتاب القائد تصحيح العقائد، لما بيتكلم إن أحيانا وهو بيحقق مسألة قبل ما بيوصل للنتيجة بيكون هواه نفسه النتيجة تبقى في اتجاه معين. تخيل لما يفاجأ إن الحديث اللي بيؤيد رأيه ضعيف هيعمل إيه؟ أو لما يكون العالم اللي طلع عشان يرد عليه بعد ما حقق المسألة طلع إن العالم المخالف رأيه صح وهو اللي غلط، بل تخيل إن العالم المخالف ده اتعامل معاه بأسلوب سيء وحط عليه، يعني أنت متخيل؟ وهو المفروض يطلع ويعترف يقول له أنت اللي صح. منازعة، عبوديات بتظهر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وغيرها من العبوديات زي ما قلت من حفظ اللسان، المسامحة الأخلاقية، عبوديات ضخمة بتظهر في الخلاف. فأحيانا بنتصور، دي هتكلم عنها كمان شوية، حالة من الحياد المتوهم، ده مش موجود. طيب قلت لكم كتاب كيف نختلف بتاع دكتور سلمان، مهم ان انتوا ترجعوا له. يبقى سألنا هل دي إشكالية؟ قلنا ممكن إنسان يستفيد منها وممكن تسبب ضياع عند ناس معينين. طيب انا قلت هنتكلم على قصة الانتشار النخب الموجودة حاليا واسبابها. المجتمع المسلم دايما واستقراء، ده عايز استقراء كتير في التاريخ يعني، وخاصة في علماء الاجتماع، تصور المجتمعات المسلمة بيتغير كل شوية، يعني احداث كتير بتحصل فبتعيد هندسة المجتمع، يعني شكل المجتمع بيتغير. يعني اللي يبص على المجتمع ايام قبل الخلافة العثمانية او بعد الخلافة العثمانية او في وجود مثلا محمد علي ومجيئه لمصر وسقوط الخلافة والتشكل الدول الحديثة، كل ده تلاقي المجتمعات احيانا بتاخد اشكال، بتاخد فترة طويلة عشان تتغير، بس ممكن شكل المجتمعات يتغير. انا هنا بتكلم على شكل المجتمعات اللي عايزة تعمل للدين، خاصة في غياب دعم مثلا من الدول الكبيرة. في بعض المجتمعات دي بعد سقوط الخلافة حصل ان الناس شايفه الاسلام بينهار وعايزه تعيد الاسلام، فكل واحد كان عنده بعض التصورات، كان في ذاتيه في التصورات. فانا واحد عمل فكره انشاء الجامعات، واحد عمل فكره انشاء المؤسسات، يعمل مؤسسه معينه تعليميه، واحد فكره انشاء المدارس، كل واحد عايز يرجع الدين بتصور معين او حاله الانهيار دي، فنشأت تصورات مختلفه. برضو مش عايز استفيض في ده، لغايه لما بنمر بحالة وتكلمت عنها كتير في درس أنماط الدين المعاصر، مش فاكر تقريبا الجزء الأول، كلمت على مسألة إزاي إحنا بدأنا نوصل لحالة بقى فيه يعني سميتها ما عادش فيه قطاعات متصدرة، ما فيش شيوخ كبيرة متصدرة، كان في وضع زمان أنت المتاح قدامك اختيارات قليلة، الوقت لا حصل انكسار لده. أنا بوصف مش بقول سلبا أو إيجابا، بوصف. وحصل حالة من يعني ممكن نسميها إيه، حالة من التشظي كده، إن كان في كتل صلبة اتكسرت وناس بقت كتير اللي موجودة عايشين، مفيش انتماءات كتير، فبدأت تظهر تكونات مجموعات صغيرة. هنا بدأ، ودي بقى قصة فكرة وجود النخب كتير، هنا بدأ يحصل شيء. هبدأ بالجزء الإيجابي منه، نطلع بحاجة إيجابية في الدرس، يعني إن بدأ إن كتير من الناس بيشعر إنه هو في واجب ذاتي تجاه نصرة الدين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما كان شخص منتمي لشيخ لمدرسة الجماعة، كان هو شايف إن دور نصرة الدين إنه يبقى ضمن المنظومة دي وخلاص، لكن هو إن يقدم طرح ذاتي كبير ما بيعملش حاجة. يعني هديكم مثال، تخيل حالة العلماء المسلمين لما حسوا في بداية كتابة السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن بدأ يحصل إن في إحساس إن بدأ في أحاديث موضوعة بتتكتب، والناس بتقول أحاديث بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حصل انتفاضة ذاتية الأول للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش فيه جهود مؤسساتية دولتية إن هي تقسم، بص يا أبو خالد تاخد المنطقة دي وأنت مسلم تمسك المنطقة دي ونقسم نفسنا، ما كانوش كده. وبالعكس لو عمل كده ده كان الشبهة اللي بتقال كانت ممكن تؤكد، يعني اللي هو تسييس العلم، اللي دايما المستشرقين غالبا زي ما المستقرين بيقولوا هما شبهتين مشهورين، يا إما تسييسه يا إما استيراد العلم، يا إما جايبينه من أمة تانية يا إما مسيس. يعني الفقهاء مش بيقعدوا مع بعض يظبطوا فتوى، يعني مش بيقعد يقول له هتقول إيه في دي وأنا أقول دي، خلاص أنت أقول الاستحباب وأنا أقول الكراهة بحيث نوازنها، لا ما بيعملوش كده، هي دي جهود ذاتية. ف تخيل حالة ده وحالة شخص منتمي لمدرسة علم الحديث، هو في متخيل في مدرسة اسمها مدرسة الحديث وهو في سنة أولى، هو مش شاغل باله، ممكن ما يذاكرش، ممكن ما يحضرش حاجة، ممكن ما يبتكرش موضوع جديد، عايز يترقى يشوف حد عامل موضوع قبله يقلده، يدي فلوس لحد يعمل له رسالة ويخلصها، يعني خلاص هو مش حاسس إن الدنيا هتنهار لو هو متحركش. الإحساس الأول هو ده اللي حصل عند كتير من الشباب الأفاضل جزاهم الله خيرا، إنه حس إنه بقى فيه مسؤولية ذاتية إنه هو اللي ينصر الدين، فبدأ فيه جهود ذاتية كتير. وزي ما أنا ذكرت مثلا نموذج الإلحاد، جهود ذاتية، هو حاسس إن مفيش دول ضخمة بتتبنى الرد على الإلحاد، طب هنسكت؟ لا، نتحرك. فبدأ هو يتحرك ذاتيا ويكلم ده ويكلم ده، طب نعمل مبادرة، طب نعمل مساق، طب نعمل حاجة على التليجرام، طب نعمل حاجة على الفيسبوك، طب نعمل منصة تعليمية، جهود ذاتية كتير بتنشأ. أنا لسه من كام يوم كتبت منشور عايز أجمع المبادرات العلمية أو الدعوية اللي موجودة، أنا فوجئت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكم المبادرات الفردية المعمول، عدد ضخم، كل دي مبادرات ذاتية، يعني دي جهود أفراد. حسوا إن في انهيار، ده كان غالبا مش مستحيل يعني، لكن كان بنسبه كبيره مش موجود في وجود الكتل الكبيره، لان كل واحد بيتكل وبينتمي لجماعه وبينتمي لشيء، انا مالي، انا دوري ان انا احضر الدرس واروح. لكن لما انهار ده او يعني قل بنسبه ما، فبدا انا كل واحد حاسس ان هو محتاج يقدم حاجه، ففلان حاس انه مطالب يعمل حاجه في اللغه، وفلان حاس انه مطالب يعمل حاجه في المذهب الشافعي، وفلان مطالب يعمل حاجه في المذهب الحنبلي، وفلان عايز يعمل حاجه في التفسير، وفلان عايز يعمل حاجه في الرد على الالحاد، وفلان عايز يعمل حاجه في التربيه، وفلان عايز يعمل حاجه في الدعوه. فنشات مبادرات كتير جدا، ده الجانب الايجابي ان بيدل فعلا الخير في هذه الامه. فظهر نخب كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي، اعداد كتير، والتمركزات اللي حواليهم ما عادش بأعداد الضخمة بتاعت زمان، لكن بقى في مجموعات صغيرة حوالين هذه اللي ممكن نسميها نخب، نسميها أنوية، نواة. ده احنا هنا محتاج، وده من التحديات اللي بتواجه العاملين للدين، محتاجين يفكروا في تصور جديد. يعني التصورات القديمة سواء الشخص الفرد أو الجماعة أثبتت بنسبة ما فشلها، محتاجين بقى تصور جديد ليجمع التشظي ده والتشتت ده الشتات ده، ومش يجمع ان احنا برضو تصور مثالي ان هم كلهم يبقوا حاجه واحده، ده مش هيحصل، قلنا لكن تصور وده نتكلم عنه إن شاء الله إذا وصلنا له يعني في مسألة العلاقات بين النخب، العلاقات الأفضل يعني إن شاء الله بين النخب المتصدرة. فإحنا محتاجين ده تحدي. يعني إيه تحدي؟ يعني كان بيقابل يعني زي مثلا نشأة كتابة علم الحديث، نشأة علم أصول الفقه، دي كانت تحديات بتواجه أهل العلم، بيجدوا عبث أيدي بتعبث فيحطوا لهم قوانين. زي أول مرة لما بدأ ينتشر اللحن كانت اللغة بالسليقة وبالسماع وباستعمالات العرب وحفظ الشعر، فلما بدأ اللحن ينتشر قالوا لا احنا لازم نقف حط قواعد. فدي تحديات بتواجه المجتمع المسلم فيبدأوا يتفاعلوا مع التحدي ده. انتوا معايا ولا مع ال... طيب ماشي. فمن التحديات اللي بتواجه ايه شكل المجتمع اللي احنا الافضل، ايه العلاقات الجيدة اللي ممكن تتصدر، يعني علاقة الشيخ اللي ملوش علاقة بحد ومنطلق فرد وحواليه مجموعة وخلاص، ولا علاقة الجماعات. وزي ما قلنا الواقع أثبت، يعني مثلا شوانس أيمن كان له تصور لما عمل ثلاث مقالات اللي هي مع لحل الجماعات الإسلامية. طب التصور ده ينقد؟ طب يعني ممكن نقول يقوم؟ طب يبقى محط اجتهاد، بحيث ان احنا محتاجين نقدم تصورات جديدة لده. وده من أسباب الخلاف اللي موجود الآن. حالة الانتشار الذاتي دوت للنخب عملت جهود كتيرة، فعملت جزء إيجابي إن بقى الشخص، لأن زي ما قلت لكم الانتماء لمؤسسات معينة، وده على فكرة كلمة مشهورة كان حتى بيجوفيتش دايما بيقول إن المؤسسة بتقتل روح الإبداع والثورة، يعني إنك أنت في ظل واقع روتيني معين بتترقى بصورة معينة مفيش إبداع، تلاقي الشخص بيطلع بفكرة إبداعية. وزي ما كنت لسه بسمع أحد الناس اللي بيتكلموا في التاريخ، غالب اللي عملوا إبداع حطوا تصورات كانت مرفوضة في الأول، يعني التصور السائد كان رفض، بل غيره اللي كلموا في بنية الثورات العلمية قالوا إن برضو العلم بيجي إن بيجي فكرة غريبة مستنكرة وبعدين يتم تأكيدها خلاف السائد. فده محتاج نوع من التطوير شوية، إن الناس لقت نفسها لوحدها فبدأ عايز يعمل حاجة يعلم الناس، فده أدى فعلا مبادرات كتيرة جميلة جدا. لكن ده عمل مشكلة عند كتير بقى من الشباب اللي هي حالة الشتات، لكن أنا مش عارف. يعني مثلا أبسط مثال، أنا لما كتبت المنشور عايز أجمع المبادرات العلمية والدعوية قعدت أقرأ، فعلا الشخص ممكن يعني الشخص ممكن يتوه لو مفيش مشورة، توجيه تربوي معين، نضج، فهم، رضا، لأن يعني غالب الناس بيطمع، يعني يقول لك انا ايه، انا ودي هتكلم عنها في الاخر، انا عايز ابقى زي كل دول، انا عايز ابقى زي فلان في الاقتصاد وفلان في الفقه وفلان في السياسه وفلان في، عايز ابقى زي كل دول. فده تصور يعني ده عامل زي الطفل اللي عايز يبقى سوبرمان وباتمان، ويعني فمحتاج الانسان يبقى عنده نضج شويه في التعامل مع الايه حاله الشتات دي. يبقى اذا الموضوع ده عمل نوع من الإيجابي لكن عمل حالة سلبية. اللي زود السلبيات واللي خلانا احنا النهاردة نقول ان في حاجة اسمها إشكالية اختلاف النخب، ان وده ذكرته برضو في أنماط التغير المعاصر، ان حالة الهزيمة واليأس تخلي بأسنا بيننا شديد، تجعل بأسنا بيننا شديد، مع حالة بقى ايه قلة العلم، التشجيع الزائد، ان اللي حوالين، وده جزء كبير هنتكلم عنه، جزء كبير من المشكله بيبقى في اللي حوالين الشخص مش في الشخص نفسه، اللي ممكن نسميها ظاهره الالتراس، اللي حوالينه هي دي اللي بتعمل مشكله. غلبت روح الانتقام، انتشار سوء الظن، وهنتكلم عن ده ان شاء الله، يعني حالات، يعني حاجات كتير خلت الشيء اللي كان ممكن يبقى ايجابي قوي انه يبقى سلبي. مع ان زي ما قلت لك انت ممكن لما تجمع اسماء، تكتب ورقة كده بأسماء الكوادر اللي موجودة على الساحة الآن في الفروع المختلفة في العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية وغيرها، أنت تنبهر بكمية الأسماء اللي بينتموا لهذا الدين العظيم. لكن ده محتاج إدارة، كيف يتم التعامل، يتعاملون مع بعضهم البعض. يعني مثلا قدرا سبحان الله شفت حلقة للدحيح كان اسمها إيه بتاع الكرة ده، اسمه كريم بنزيما باين ولا اسمه صح؟ بالميم هو ولا بنزينة؟ بالميم؟ اتكلم بجد والله، بالميم صح؟ بنزيمة. المهم يعني سبحان الله كنت اتفرج على حاجة وخلصت، فدخلت الحلقة اللي بعدها. ف كنت يعني مشغول بحاجة كده ففوجئت ان هو شغال، فالحلقة عجبتني جدا بالرغم طبعا من تفاهة المحتوى يعني، وانه يتكلم على فرق الكرة وفرق السلة وهو، لكن انا بتكلم طبعا مع اختلاف الدحيح عندي يعني اشكالية معينة، خاصة بعض التصورات اللي قدمها، تبني العلموية بصورة اللي هي الساينتزم بصورة مضادة للدين وعدم ادخال الدين في نقشات، لكن مش الحلقة النهاردة مش عن الدحيح يعني. خلاصة الحلقة كانت بتتكلم ازاي ان فريق كورة يكون فيه مواهب كتير وما يحققش انتاج، ويكون فيه فريق كورة يقل منه المواهب ويحقق انتاج، وفريق كورة تالت المواهب مش موجودة خالص وما يحققش. فوصل جاب كان بيحلل الكتاب يعني، الكتاب اظن اسمه الاصدقاء والاعداء حاجة زي كده، الكتاب بيعمل دراسة فكرتها ان وجود مواهب في فريق واحد ده بيزود انتاج الفريق لغاية لما بيوصل لعدد معين من المواهب والحد معين، زيادة المواهب بصورة زيادة بتعمل اثر عكسي، اللي هو سماه او اللي كتبه الكتاب وانا قال في الكتاب يعني سماه التو ماتش تالنت افكت، اللي هو زيادة الموهبة زيادة عن اللزوم، يعني يكون في مواهب زيادة عن اللزوم، يعني انك يبقى في فريق كرة فيه 7 مهاجمين اقوياء، فقال ان ده بيزود التنافس وبيقلل التعاون فبيتخانقوا مع بعض، لكن لما يكون مهاجمين او واحد شاطر، طبعا انتوا اساتذه في الكلام ده انا عارف ان انا بشرح في المشروع يعني. فالمهم نرجع بقى لحالتنا، هو طبعا التحليل وخاصه ان هو بينقل كتاب غربي يعني بيتعاملوا مع ظواهر كانها ظواهر ماديه، ان زياده المواهب كذا وان الزياده بيؤدي للتنافس، احنا عندنا بقى معاني دينيه المفروض تنظم ده، معاني دينيه المفروض تنظم ده. لذلك حتى عندنا في علم الادويه يعني نيجي حتى نشرح للطلبه بنقول لهم هل استعمال اكتر من دواء في وقت واحد شيء جيد، يعني وجود ادويه قويه مع بعض نديها للشخص ده شيء جيد ولا شيء سلبي، اللي احنا بنسميه دراج انتراكشن، يعني لما نحط دوين نديهم ده شيء. فبنشرح لهم كده معادلات بسيطه بنقول لهم ايه، ان احيانا 1+1 بيساوي 2، واحيانا 1+1 بيساوي 0، واحيانا 1+1 بيساوي 10، يعني ممكن دواء مع دواء ما يعملوش حاجه، هم ضافوا 1+1 بيساوي 2، الدواء ده عمل شغله والدواء ده عمل شغله وما فادوش بعض، وممكن يضادوا بعض وممكن يساعدوا بعض بطريقه غير طبيعيه، يبقى الناتج عندنا تقويه غير طبيعيه. بعيدا بقى عن كل ده احنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه، وده هذا شيء لا يوصف، يعني ازاي ان الله سبحانه وتعالى يحب ان المؤمنين يتجمعوا. لذلك العبادات الكبيره صوره جماعيه، الصيام والحج والعمره والتعاون اللي بين الزكاه وصلاه الجماعه دي تدريب ان احنا ازاي يبقى بيننا قسط تعاون، وبعد كده قسط فردي انت حر، فليصلي وحده ما شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليطول وحده ما شاء. انت عندك منطقه مهم انك تدرب نفسك فيها على التجمع مع المؤمنين. فاحيانا فعلا كثره النخب لو ما فيش فقه ونضج بيجيب اثر عكسي، بيجيب تنافس، بيولد حسد وحقد، احنا بشر وضغائن وصراع القرائن ووجود في نفس الزمان والمكان، زي ما بيقولوا المعاصره حجاب، المعاصره حجاب يعني ان الشخص معاصر لنفس الشخص ما بيشوفش مزاياه، بعد ما الاثنين بيموتوا ويجي بعد 50 سنة تيجي ناس يقول لك والله فلان كان مميز، اللي كانوا يعني كانوا بيقطعوا بعض ورد على بعض، يجي بعد 50 سنة ما يموت ولا 200 سنة يجي واحد يقول لك والله فلان كان مميز في كذا وعيوبه كذا وفلان كان مميز، بيبدا الانصاف بيكون في اريحيه في التقييم، لكن جو المعاصره دايما في نوع من الحجاب لرؤيه مزايا الاخرين. قبل ما نبدا بقى خلاص نختم بالنصائح اللي للنخب المتابعين، انا قلت هتكلم على 3 نقاط مهمه. اتكلمنا على مسألة زيادة المواهب، في حالة من اتكلمت برضو عنها بكده صعود المدرسة النقدية والولع بالتصنيف، يعني بقى بنحب نتكلم عشان الرجال بنحب ان احنا نصنف الناس، ده تبع اي حد بيتكلم ده تبع ايه، ده انتماء ايه، بنحب التصنيف والنقد اسهل، وكذا حد من الافاضل اتكلم على مساله صعود المدرسه النقديه وان المدرسه النقديه مهمه، مدرسه التحليل النقديه زي مدرسه المسيري كده في تحليل المجتمع الغربي مهمه، لكن لما بتزيد عند حدها وبتتجه للداخل بزياده وفترات هزيمه وياس نادرا ان هي تكون يعني ايه فيها نوع من الانصاف. يعني النقطة اللي عايز أقولها في مسألة المدرسة النقدية دي حاجة واحدة بس، معلومة مهمة، إن تحويل قاعدة، تحويل الكلام النقدي ده لواقع أحيانا يحتاج إلى سنوات من البذل. تحويل الكلام النقدي لواقع، وده اللي بيخلي أحيانا قطيعة تحدث بين الحركيين والعلميين، عدم فهم طبيعة الواقع. وأحيانا المشكلة بتبقى عند الحركيين، يعني المشكلة بتبقى عند ده وده، عدم تحويل الكلام النقدي لواقع أحيانا يحتاج إلى سنوات من البذل. القرآن هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى حتى يصبح واقعا 23 سنة من البذل المتواصل. أي أطروحة، عشان كده أحيانا أحيانا تقابل شخص من اللي شغالين في الواقع وهارس نفسه شغل شبه ما بينامش يعني، فتقول له إيه عايز أقعد أتناقش معك في بعض الأطروحات عايز أقولها لك، فتلاقيه زاهد، أنت مستغرب، لأنه عارف إن الكلام إيه، كلام سهل، مين اللي هيشيل يعني. ده برضو مش معناه احنا ما نسمعش اطروحاته، ده احيانا من اشكاليات عند بعض العاملين دي انه مش عايز يجدد من نفسه او يسمع، لكن الطرف الاخر اللي بيزود في الكلام تبقى عايز تقول له يعني زي بالظبط، طالما انتوا بتحبوا الكوره قوي يعني، زي اللي بيتفرج على كوره وبعدين ايه يا ابني لف وشوط شوط، هو لف وشوط دي يعني انت قاعد ما انتخ، دي عايزه تدريب شهر انه ازاي يبقى كده ويلف ويجيب ده، انت لو عملتها لو انت مكانه جيت تعملها هتتدلق على الارض ويجيلك ديسكو هتقعد بقى مش هتقوم. فاحيانا انت بتبقى قاعد بتتفرج على الدعاء شوف كان المفروض يقول كذا، ماشي هو صح لازم ينقد ويقوم، احيانا تبقاش فاهم تبعات اصله لازم يعمل كذا وكذا ويحصل كذا ويعمل كذا. ايوه وبعدين حضرتك انت اللي انت بتقوله ده جميل، بس مهم انك تفهم ان تحقيق ده عايز سنوات، يعني ممكن اطروحه تكتب في ورقتين تطبيقها على ارض الواقع يقعد 5 سنين. فمهم دي بس نقطه ايه عارف تبقى ايه واعي بيها فقط، يعني مش بقول ان دي تؤثر على النقد او غيابه لا يبقى موجود، لكن مهم الاستيعاب ده. النقطه الثانيه المهم ان احنا نستوعبها، لانه 3 نقاط مهمين نستوعبهم قبل النصائح. واحد يقول لك بما ان في اختلاف و انا هعمل بقى ايه، انا هكون نموذج المحايد، فالدرجة انه بقى عايز يوصل لحالة من الحياد المتوهم، تيجي تكلمه على مثلا اطروحات الضلال اللي موجود في اطروحات شحرور مثلا او عدنان ابراهيم او غيره، يقول لك لا بقول لك ايه انا التزم الحياد. يعني انت فاهم، انت فهمت التعامل مع الاختلاف غلط، انت رحت ناحية تانية. كل ما تيجي تجيب له نقد لبعض الاطروحات الموجودة يقول لك لا، ويوم يرد عليا بقى بكلامي اصل تحويل النقد الى واقع يحتاج الى سنوات ومش عارف ايه وصعود المدرسة النقدية، ويقوم قايل لك شوية كلام من كلامك وأنماط الدولة المعاصر ومش عايز يسمع. لا أنا يعني فكرة إن لازم في حق، هي الفكرة كيفية الوصول لهذا الحق، تحصيل الأدوات، الصدق، الرغبة، كل ده بيخليك معذور أمام ربنا سبحانه وتعالى إن لم تصل الحق. لكن إنك توصل لحالة من الحياد المتوهم إنك أنت ما فيش أي حد غلط، لا ده غلط، أنت لازم هيكون ليك انتماء معين احنا بنتكلم فيه. يعني مثلا النماذج اللي انا بحبها وشايف ان هي نماذج فعاله ومنتجه وقليله الهري، يعني اللي هو الشيخ احمد السيد واطروحاته اللي بيقدمها مثلا رسائل للجيل الصاعد، برنامج صناعه المحاور، هو على طول شخص عايز يحفز الشباب للشغل. هل الراجل ده ملوش انتماءات؟ لا له انتماءات، بينتمي لمدرسه عقديه معينه وفكريه معينه، يعني هو لو فتح باب النقاشات او لما بيفتح في الخاص له ردود وله انتماءاته طبعا، واي شخص كده وانا كذلك. لكن توظيف ده امتى وفين ويتقال رد على مين ويتقال فين تحديدا، ان دي مشكله انتقال الخلافات على واقع كان لا يصلح فيه الخلاف زي السوشيال ميديا. يعني كانت الخلافات زمان في المكتبه في الكتب بين اهل العلم، دلوقتي الخلافات في الشارع، في الشارع بالظبط، يعني زي اللي انت بتكون ماشي في الشارع بتلاقي خناقه بتقوم راكن ونازل، انت مالكش اي علاقه بالموضوع بس ايه في ايه خناقه وتقوم ناس ايه. يعني انا في مره ماشي استاد الجامعه هنا ماشي لقيت زحمه صوره مش طبيعيه، قلت حادثه حد مات او في حاجه، وبنات كتير طالعين من الجامعه، فانا بركن كده فمجموعه بنات بيعدوا فانا بقول لها في قلت لي خناقه، طب ولما يخناقه انت راح تعملي ايه؟ يعني في قمه السعاده رايحين يشجعوا. فهو بالظبط بقى كده، في خناقة بين الشيخ فلان والشيخ فلان، يلا منشن يا ابني للمش عارف. هو انت راح تعمل ايه؟ يعني انت يعني هو ممكن يكون اصل العنوان هو مش فاهمه اصلا. عجبني جدا احد التعليقات على منشور نشرته من كام يوم، يعني ايه في كميه ايه وضوح مع النفس بصوره مش طبيعيه، يعني جزاهم الله خيرا. يعني احد التعليقات كاتب كنت نشرت سلسله للشيخ العجيري اشكاليه توظيف الحداثي قضيه المقاصد او نظريه المقاصد، خاصه عند الامام الشاطبي وقبله بقى الامام الطوفي يعني. وكانت نشر السلسله دي مهم للاخطاء اللي وقع فيها الاستاذ دكتور الريسوني في المغرب، خاصه لانه تصدر يعني اتحاد علماء المسلمين في تأييده لمساله عقديه في قمه الخطا يعني، واستغل باب المقاصد لان ده بابه للاسف. فكان المهم يعني كان نشر السلسله دي الان مهم، وان الشباب المهتم بالقضيه دي او برد على الدكتور الريسوني يكون عنده ادوات الرد يعني، ما يبقاش بيرد خناقه. فاحد التعليقات جه هو اللي مش فاهم العنوان ملوش علاقه بالاشكاليه دي، صح؟ بالظبط كده صح. مالك انت ومال هذه المشكله؟ يعني زي اللي دخل في مشكله بين اثنين كانت حصلت مش بدون ذكر اسماء يعني في مساله تسلسل الحوادث مثلا في العقيده، ده انت مالك ومال تسلسل الحوادث؟ مالك انت؟ ده غير المسلسل الثاني اللي يعني مالك انت ومال هذه القضيه. وده للاسف اصبح بينعكس على كثير من الشباب. المعرض الكتاب اللي فات الواحد لما كان بعض الشباب قله بيقابله يسالوا على حاجه كان ممكن يسالني في كتاب في التفسير، كتاب في الاسماء الحسنى، كتاب في التربويات. دلوقتي بقت الناس، وده نوعيه جديده ما كانش الواحد بيشوفها كتير قبل كده، بقى بيسال ايه؟ عايز كتاب يساعده في الخناقه الفلانيه. يعني عارف زي اللي داخل خناقه وعايز اي حاجه بس ناولني اي حاجه، يعني هخش ايدي فاضيه؟ انا هخش هيقول لي انت قول لي بس اي حاجه، فبقول له يعني ايه اي حاجه يعني؟ فبيسالني في مساله عقديه، قلت له دي ليها تدريج معين يعني، انت لسه بقى هتكون خلصت، انا محتاج كتاب يشوف لي اي كلمتين اخش اقولهم. هو انت داخل عشان تتخانق ولا داخل عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى؟ ف يعني دايما يعني اشكاليه نقل مكان الخناقه، واحيانا الشخص بيبقى مضطر يعني، هو شخص فتح حساب على اي حاجه من السوشيال ميديا وهو شخص علمي بيهتم بباب معين ده بابه، فهو بيطرح القضيه دي. المشكله في اللي يروح لمكان ليس مكانه. اخر حاجه قبل ما نقدم النصايح، ده شيء غريب وبرضه بيمس النقطه اللي انا قلتها دلوقتي اللي الواحد استغرب ان انتشرت بين الشباب في معرض الكتاب اللي فات، احياء صراعات كلاميه كان مكانها الكتب. يعني احياء صراعات لا يحسنها الا اللي حصل ادوات معينه بدات تصدر لعموم الشباب، مصطلحات كلاميه معينه انت مستغرب اقحام جزء من الشباب فيها، سواء على المستوى العقدي في المسائل الكلاميه او حتى في مسائل فقهيه. يعني مثلا الخناقه المشهوره بتاعه التمذهب وغيره، هو الشخص لا فاضي يذاكر فقه بدليل ولا فقه تمذهب ولا اي فقه اصلا، بس هو ايه الخناقه اليومين دول في كذا، فهو بينصر بيشجع يعني. هو وده مفروض مهم نعتبر ان فعلا للاسف عموم الشباب مشغول، سواء مشغول وقتيا بسبب الازمات الاقتصاديه خصوصا انا بتكلم على الواقع المصري، او مشغول بسبب انتشار الشهوات والشبهات. يعني مواسير الشهوات والشبهات اللي عماله تتفتح كل شويه مخليه ان هو عشان يقبل البناء الطبيعي والتسلسل الطبيعي في البناء مع ما فيش وقت، مع انه عايز يحصل ادوات معينه تنفعه في دنياه عشان يعرف يعيش، مخليه اصلا هو عشان يوصل لنقطه دي في الخلاف قدامه سنين، لكن هو عايز يحس بذاته يعني يشعر بذاته. دول الثلاث نقاط اللي كنت عايز اقولهم. نبدا بقى سريعا كده نصائح للمتصدرين او النخب ونصائح للمتابعين. النصائح للنخب طبعا انا اقل من انا انصحهم، خاصه ان هم افاضل يعني، بتكلم عن النخب الحقيقيه مش الوهميه، لكن ده ممكن يفيد الجيل القادم يعني. يعني ان شاء الله انتم لما ربنا يستعملكم ثبتكم ويستعملكم لنصرة الدين، وشخص يفتح عليه في باب، واحيانا بيحدث نوع من التصدر التلقائي اللي بيحدث بطبيعة الحال يعني، هو شخص فتح عليه في باب واستعمل في باب معين ورافض التصدر، لكن هو بيدفع دفعا. فهنا لما بيأتيه الامر ده بعدم يعني رغبة ونية فاسدة بيوفق بيعان، بيسدد مع وجود بطانة صالحة ومشورة بيسدد. فإن شاء الله أنتوا لما تتصدروا إزاي نتعلم من أخطاء الأجيال السابقة. ويكفي يكفي أن أنت لما تيجي تتكلم على أخطاء المتقدمين اللي سبقوك، أول حاجة أنك تدعي لهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومهم جدا أنك تعرف تحفظ له فضله، بل تعتبر أن الخطأ ده أنت هتنقض الخطأ، بس لولا أنه وقع في الخطأ أنت ما كنتش أنت بقيت الصح. كممكن هو أنت تمشي على نفس، لو أنت كنت مكانه تغير الزمن كممكن أنت تبقى أنت المخطئ وهو اللي يتعلم من خطائك. فاحفظ له فضله طالما هو مش متعمد، مش صاحب هوى، مش صاحب طمع دنيوي، طالما أنت بتظن في ذلك احفظ له الفضل وصحح الخطأ وقل الحق أحب إلينا من فلان، مش مشكلة خالص. فلما نيجي نتعلم من أخطاء السابقين ده ممكن يكون محض فضل من الله سبحانه وتعالى، أنت بس جيت متأخر، ده فضل من الله سبحانه وتعالى، فأنت اكتشفت الأخطاء السابقة فأنت ابتعد عنها وصلحها وبحزم وبين الخطأ بوضوح، مع أنك تدعو للسابقين زي ما قلت طالما ما فيش طمع دنيوي ولا هوى اتباع هوى. النصائح، أول حاجة النصائح تكون على أكثر من مستوى، مستوى العطاء الكلام اللي بيروح، على مستوى العلاقات بينهم من بعض، على مستوى المنتج اللي بيقدمه. نيجي على مستوى العطاء الكلام، أول شيء مهم جدا اللي يتصدر يحفظ فضل الله عليه، دي نعمة، نعمة سيسأل عنها. زي أول نسأل الله السلام والعافية، أول ثلاثة تسعر بهم النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيعرفه الله سبحانه وتعالى، يعرفه نعمته عليه ثم يسأله. اللي تصدر ده ربنا يقول له أنا أعطيتك كذا، علمتك وفهمتك وصدرتك، أنت ليه قلت للناس كذا؟ يعني سيدنا عيسى سيسأل أأنت قلت للناس كذا، أنت قلت للناس كذا؟ اللي متصدر هيتسأل أنت ليه قلت للناس كذا؟ ليه شغلت الناس بالقضية دي تحديدا الآن؟ اتباع هوى ولا نصرة شخصية ولا نصرة الدين؟ عملت كده ليه؟ استحضار ده مهم جدا، استحضار نعمة عظيمة أن تصدر، أن تصبح معلما، أن يعلمك الله، أن يفهمك، أن يبصرك، أن تكون حرا طريقا ويسمح ليك بالكلام وتتصدق، دي نعمة ستسأل عنها، شغلت الناس بإيه؟ فاستحضار النعمة دي يجعل الإنسان يفكر كثيرا قبل أن يشغل الناس بقضايا معينة، سيسأل عن ذلك. لذلك طب يعمل إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين، تربط الناس بالله لا بشخصك، أن تربط الناس بالنص وبالرب لا بالشخص، مش لا تربطش الناس بشخصك، تربط الناس بالله. إزاي الناس ترتبط بالله؟ الناس ترتبط بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا ربانيين، إزاي نكون ربانيين يا رب؟ إزاي نكون ربانيين؟ ها؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الأسلوب اللي يجعلك تبقاش أنت المانع والحاجز بين الناس وبين الطريق إلى الله، وده اللي اتكلم عنه بالتفصيل دكتور فريد الأنصاري في كتاب التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، إنك أنت تربط الناس بالنص. وكنت اتكلمت في درس ماذا لو غاب القرآن، إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله نجح، إن أقرب الناس ارتباطا به وقربا منه كان أكثر الناس ثباتا بعد موته صلى الله عليه وسلم، الصديق. مع إن الطبيعي أو في علاقتنا ده العكس، إن أقرب واحد لشخص لما الشخص ده يموت يكونوا أكثر الناس تأثرا وانهيارا، اللي حصل هو الوحيد اللي قام وثبت وقال وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نجح في أن يربطهم بالله. يعني لذلك الصديق استحضر هذه المعاني، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نجح أنه يربط الصديق بالله. تخيل وقع الكلمة دي أصلا على الصديق رضي الله عنه، لما النبي يقول له، يعني الصديق بيحب النبي وماشي معاه على طول في كل مكان وبيصحب الناس، وفي الهجرة هو الوحيد اللي اصطفي أن يكون رفيق الهجرة. فتخيل لما النبي يقول له أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، ولولا أن صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت منكم خليلا. يعني بيقول له أنا مفيش مكان في قلبي غير ربنا، لو كان ينفع كنت اتخذت منكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. طب تخيل وقع الكلمة، بيقول له أنا عايز أقرب من ربنا وأنت كمان لازم تقرب من ربنا. لكن أحد أو أهم وسيلة في السير في طريق الله اتبعوني يحببكم الله، مش اتبعوني عشان بس أنا أحبكم، يحببكم الله. فمهم جدا كونوا ربانيين. يبقى قلنا رقم واحد استحضار النعمة العظيمة على الإنسان وأنه سيسأل عن هذه النعمة. اثنين كونوا ربانيين. ثلاثة وده الإشكال بقى لما بنطبقش كونوا ربانيين، يعني بعض الأفاضل لأسباب مش مهم يعظم قضايا هي جزئية ويخليها قضايا محورية. يعني هي قضية جزئية، قضية لغوية مثلا معينة أو قضية فقهية من الفروع تحرر ويجتهد فيها ويبذل فيها الأعمار، نعم، لكن تصدر لعموم الناس ويوالى ويعادى عليه، دي مشكلة. يعني في فرق بين هي كيفية التعامل معها والأوقات ويتخصص فيها، نعم، ويبذل فيها الأعمار، نعم، لتحفظ الشريعة، لكن احنا نصدرها لعموم الناس ونوالي ونعادي عليها، لا ده مشكلة. وأحيانا في كلمة جميلة بس أنا جبتش معايا الكتاب بتاع دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني في بداية الكلام خالص عشان يدي مقدمة لأهمية علم البيان، واسلوبه طبعا مبهر، يعني تكلم على أن العلم ده فضل بيدعيه كل أحد في الأول، وبعدين تكلم على أي علم من العلوم أفضل. قال أن صاحب كل علم حتى يصرف عن نفسه النقص بيمدح العلم الذي هو فيه، لكن العلم اللي أنا فيه ده أحسن علم، لأن ما حدش بيرتضي لنفسه الجهل نقص، حدش بيرتضي نفسه النقص. فلما يسأل عن أفضل العلوم غالبا يظل يمدح العلم الذي هو مقيم عليه أو الذي هو يحسن، ويتهم الآخرين. هو بعد ما عمل المقدمة دي كلم عن علم البيان اللي هو متخصص أفضل علم من رحمه الله تعالى. فالمشكلة أن أحيانا شخص بيعيش قضية هو عايشها فعلا ومسيطرة عليه وعايش مسألة معينة مستغرقة عليه حياته، من كتر ما هو عايش ضمن القضية دي وبيقرأ فيها وبينصرها يبدأ شايف العالم من خلال القضية دي، زي مش بس كمسألة علمية عند حتى بعض الناس اللي شغالين في الواقع في الحركة. هو مثلا عمل مؤسسة معينة، عمل مجموعة معينة، عمل فريق معين، عمل مبادرة معينة، بدأ شايف الناس والواقع من خلال احيانا يعني بيعيش جوه الموضوع ده، يعني بقى بيقسم الناس اللي جوه الفريق واللي بره الفريق. يعني تساله مثلا عن مكان معين يقول لك اه ده جنب الفريق، شايف الحياه كلها من خلال تقسيمه الواقع والمجتمع والناس من خلال انتماءاته بس. طبعا ده نوع من الولاءات الضيقه اللي ما ينفعش ان يكون ده تفكيرنا، خصوصا ان يكون انت مش متولي على التوحيد مثلا. يعني في ولاءات معينه يعني أرادها الله سبحانه وتعالى منا أنك توالي وتعادي على قضايا معينة، نعم أرادها الله منا، لكن تضخيم قضايا وتصدير ده لعموم الناس اللي هو مش عايش أصلا تفاصيل القضية ولا مهم أنه يعرفها في مرحلته الحالية، ده خطأ. ده رقم ثلاثة. رقم بقى أربعة، لما ده بيحصل للأسف كتير من الشباب بينشغل عن ما يفيده وما ينفعه، بيبدأ مشغول زي ما اتكلمت من شوية وده هتكلم عنه بقى في نصائح للمتابعين للنخب، بينشغل عن السير في الطريق الحقيقي. يعني أحيانا الواحد بيشوف بعض المعارك، استحضر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو مش نازل فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الأحزاب لما اليهود شغلوه عن الصلاة فقال شغلونا عن صلاة العصر. لحد التقاط بس الجملة دي، لما بيشوف بعض المعارك اللي بتستهلك شهور من أعمار ناس، شهور هو أصلا لا يملك فيها شيئا وليس له فيها ناقة ولا جمل، فأنت صعبان عليك أعمار الشباب. الشاب اللي عمال يضيع أعماره ده هو هيفاجأ إنه يكبر ويتجوز ويشتغل وإن مش هيلاقي الوقت، هيندم على التهريج اللي كان بيعمله ده وتضيع الأعمار اللي كان بيعمله ده. فأصبحنا بنشغل كثير من الشباب بما لا طائل وراءه، بعض يعني الناس مش عايزين نعمم. فالواحد يعني شغلونا عن صلاة العصر، ليه نشغل عموم الشباب بالخناقات دي؟ ليه؟ يعني هل ده ترتيب الأعداء الآن؟ هل دي القضايا المحورية الهامة تطرح على الأمة؟ هل دي القضايا اللي الشباب محتاجين يتبنوها الآن؟ حد يتعجب. ممكن هو الرد عشان التماس الأعذار هو يقول ده تخصصي وده بابي، خلاص بلاش تعميم. ممكن هو يكون معذور، المشكلة في اللي رايحين له هناك ويعيشوا القضايا دي وينصروا هذه القضايا وهو مش بابك اصلا، تشغل بالك بهذه القضايا، انت مالك ومال هذه القضايا. يعني الإنسان لازم يكون متسق مع نفسه، أنا مالي ومال القضية دي أصلا، ليست من بابي. ده على مستوى العطاء. طبعا على مستوى العلاقات، إلى أن يوفق الله سبحانه وتعالى في تصور لإقامة علاقات جيدة بين النخب المتصدرة على مستوى اختلافاتها، لازم نفهم أن أولا إنما المؤمنون إخوة. يعني أحيانا في زحمة النقاشات والاختلافات والقضايا والمناكفات بننسى الأصل، بننسى أن مبدئيا أنت مسلم وأنا مسلم، ده مبدئيا قبل أي حاجة في علاقة قوية بتربطنا مع بعض. ده بينسى المعارك بتقام ونقاشات وخناقات، وبينسى هذا الأصل في زحمة الخناقات، بينسى الأصل أنه مسلم وأنا مسلم، وإن إن شاء الله غالبا نريد الدفاع عن الإسلام. زي كلمة شيخ الإسلام لما كان التمس بعض الأعذار وهو بيناقش مع بعض الفرق، قال أرادوا صحيحا ولم يعبروا فصيحا. هو كان عايز إن شاء الله نيته تبقى كويسة، وقال إن غالب من تكلموا، ما كان بيكلم في القضايا الكلامية في باب الأسماء والصفات، الغالب من تكلموا أرادوا التنزيه. إن شاء الله هم في الأصل عايزين حاجة كويسة، فما ننساش إن هو مسلم وإن بينا علاقة، عايزين بقى العلاقة تعمق بدون ما ننسى الأصل ده. بعد استحضار علاقة الإسلام في علاقات تانية مفروض تقوم بينهم تحديدا، لأن دول المتصدرين، علاقة التشاور والتناصح. في علاقات بتنشأ ممكن نسميها، ممكن يعني استعير مصطلح كده نسميه علاقات تعاقدية. يعني علاقات تعاقدية يعني مثلا يعني نجيب لكم حاجة، يعني مثلا برنامج زي مساق مثلا، الأفراد اللي فيه، الكوادر اللي فيه أفاضل، الرابط اللي بينهم البرنامج، ممكن مساق ده يخلص أو البرنامج يخلص ينفضوا، دي علاقة جيدة نوعا ما، لكن عايزين أعلى منها. يعني بيتم أحيانا علاقات تعاقدية على مشروع، دي علاقة نضجة، علاقة جيدة، علاقة شغل مش جدل، يعني إن هنعمل برنامج تعليمي بيقدم كذا، عايزين متخصص عقيدة، متخصص فقه، متخصص تفسير، متخصص دعوة تربية يكونوا مع بعض، بيجمعهم نوع من التعاقد اللي ممكن ينفض مع انتهاء ده. فده مبدئيا علاقة جيدة، لكن أيضا نريد علاقة أعلى منها. أنا أستصحب إن في دور أكبر من مجرد الدور الجزئي ده، لكن على الأقل ده يبقى موجود. ما تبقاش العلاقة مجرد جدال، أعمال تقدم، مبادرات تقدم، لكن اكتفاء بالعلاقات التعاقدية أنا شايف إنه على المستوى البعيد مش جيد. ممكن يرجع يعمل أزمات تانية. فمهم ان يكون في رابطه بين الناس تتواصل، مجرد تواصل. التواصل ده يفتح، ودي نقطه نتكلم فيها دلوقتي كنت هقولها متاخره، ايه القضايا اللي الامه محتاجاها؟ مستحيل، وده من المزايا اللي انا نسيت اقولها في اختلاف النخب، من المزايا الهامه جدا جدا جدا، مستحيل حد يحيط النظر بقضيه كبيره. أكبر مثال على ده لسه مثال حاصل، فيلم في 7 سنين بتاع الجزيرة، لما تشوف أنواع التناول اللي تم، أنا شايف إن ده شيء جيد، لأن يعني كل واحد متميز في بيت، ده بص من وجهة الحياة، ده وجهة تربوية، ده من وجهة سياسية، ده من وجهة علمية، النظرات المختلفة دي لا يحيط بها أحد، أي باب خصوصا القضايا الكبيرة مستحيل ان شخص او فرد او جماعه واحده تحيط بالنظر. الاختلاف ده بيخليك تنظر للشيء من زوايا مختلفه، ولان غالب القضايا هي اشبه بالقضايا الدائريه، فمهما انت كنت الزاويه اللي واقف فيها صعب انك تحيط بيها، محتاج مشوره من اخوانك، ابواب مختلفه. فلما نيجي نتكلم الان مثلا على مساله، يعني مثلا زي ما الرسائل اللي بيعملها الشيخ احمد سيد، رسائل للجيل الصاعد، هو الجيل الصاعد ده محتاج ايه تحديدا؟ ده سؤال كبير، محتاج مشوره ومحتاج نقاشات. ده المفروض يحدث بين المتصدرين حتى لو اختلفوا في النتائج. انا واحد شايف الحل في التصدي للشبهات، واحد يقول لك لا، بالعكس الايغال في الرد على الشبهات ده بيفتن الشباب اكتر، احنا نهتم بالبناء، فيقولوا لا مهم جدا ان احنا نرد على الشبهات. وانا قابلت 1000 شاب الحدوا بسبب شبهات، يقول له وانا قابلت 1000 شاب كان سبب ثباتهم هو الاهتمام بالبناء مش بالشبهات. وده يجيب له موقف قبله، ان الشاب اللي كان بيهتم بشؤون، لسه كنت مع احد الشباب مسميه فلان شبهات، يعني كل ما يقابلني سمعت اخر شبهه، عارف زي سمعت اخر نجم كده، قول عارف مره واحد مش كده يعني، سمعت اخر شبهه اقول هو متخصص تجميع شبهات، فممكن يكون تعرضه للاجابات عن شبهات كتير عمل له رد فعل عكسي، واحد تاني استفاد جدا. الاثنين بقى وجودهم مهم، ده مع ادله فعلا وراي قوي واحصائيات تثبت ان كلامه صح، وده يبقى احنا محتاجين الاثنين، محتاجين ناس تهتم بالبناء وناس تهتم بالرد عن الشبهات، بيحلوا على بعض. ده بيبني قبله حد عنده شبهه يقول له مش تخصصي، روح لفلان يرد على الشبهه. فلان بيرد على الشبهات اللي بيرد له عليه حس القسوه في القلب قال له انا عايز ابنى، خلاص روح لفلان ده مش تخصصي. فمهم جدا ان يكون في علاقه ايا كان نوع العلاقه، تواصل، تواد، تراحم، علاقات انسانيه حتى، عشان يحدث هذا التواصل، احنا نشوف بعض ونعمل، ما يحدثش تدابر. لان لما بيحدث تدابر، وهنا بقى دخلنا على باب العلاقات، لما بيحدث تدابر احنا ما بنشوفش الخير اللي عند بعض. يعني لما بيحصل تدابر من فلان وفلان، محدش شايف الخير اللي عند التاني، ومش بس ما بيشوفش الخير اللي عنده، بننتقل الى بقى شيء اسوأ اللي هو سوء الظن. الواحد لما بيجي يقرا كتب المستشرقين في تحليل السيره، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، او تحليل التراث، تجد ان المستشرق غالبا عنده سوء ظن. يعني يفسر الحدث ده يقول لك اصل هنا غرض سياسي وهنا غرض طمع دنيوي. هو مش المستشرق ما عندوش مصطلح التضحيه لنصره الدين. اذا كنت بقرا بتاع شادي حميد دوت في الاستثنائيه الاسلاميه، بيتكلم انه كان يقابل شباب عندهم سنه يضحوا بروحهم في سبيل الله، فكان بيقول وانا لا اتفهم هذا. هو كان صادق يعني، يعني ايه يعني يضحي بروحه؟ الكلام الغريب ده مش فاهم يعني ايه يضحي بروحه. هو في حاجات هو مش فاهمها. اصبحنا نفس النفسيه بتاعت التحليل بسوء الظن بقت موجوده بيننا وبين بعض. اجي اشوف فلان عمل حاجه، اصل فلان عامل كده عشان يترسم، وفلان ده من بتوع البترو دولار وبتوع العملاء، وفلان ده فلان ده معروف، ده عميل اصلا، وفلان ده فلان ده مستاجر. اصبح على طول الاتهامات اللي بتلقى كده جوزيف، مفيش بينات. يعني مش مثلا حد معاه بينات وقرائن وادله عشان يلقي تهمه عظيمه زي دي، لا عادي. والاتباع بيكرروا يقولوا فلان فلان ده نصاب، يلقي كلمة يلقي لها بال كلمة كده. ده لما حصل تدابر انتشر سوء الظن. أيضا مشكلة في العلاقات سواء على مستوى النخب أو حتى بيننا وبين بعض، عدم قبول، ركزوا معايا، عدم قبول، أنا طولت عليكم معلش، عدم قبول أنصاف العلاقات. يعني افترضنا إن إحنا اختلفنا وتناقشنا ومش عارفين نوصل لحل، ومختلفين خلاف جذري في مسألة، خلاف جذري مش خلاف كلامي أو خلاف لفظي، يعني مش خلاف حد يعرف صالح ما بيننا، خلاف كبير في منطقه معينه. طب وبقيه المناطق، بقيه العلاقات ليه تبقى صفر؟ يعني ليه برضه تاني مبدا اول اور نان؟ يعني لذلك احيانا يعني بعض الاشخاص يعرف ان انا مختلف مع فلان وخلاف كبير، ممكن كتبت ارد عليه وهو يرد علي مساله معينه، خلاص، وبعدين يفاجأ ان في علاقه خاصه رسلته فيها وهو سالني عن حاجه فيستغرب. هو الحياه مش كلها كده، يعني مش قطيعه، مش اختلفنا في باب ننقل الخلاف لكل الابواب، لا، على حسب ليه الخلاف ده اللي في الباب ده وفي المساله دي ينتقل لكل الابواب. احنا قلنا لسه بيننا الاسلام، يعني بيننا الاسلام والسنيه، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده احنا متفقين عليه، وتعظيم اهل العلم وكلام السلف واهميه نصره الدين والحرقه وعلى اللي بيحدث للشباب، كل ده احنا متفقين عليه. بنختلف في بعض الاختيارات في المسائل وفي بعض الوسائل. طب ما احنا بينا بقى لسه جزء كبير، لننقل مساحه الخلاف نعممها ليه؟ ما نخليها في مكانها ونعترف بيها ونستمر في الخلاف فيها وفي التأصيل في الردود على بعض. في شخص ما بيستوعبش يقول لك انت هتجنني، انت مش كنت لسه بترد عليه؟ انت ازاي بتسلم عليه؟ ايوه انا كنت برد عليه في المساله دي. احنا بينا لسه، انا لم اهجره في الله، طبيعي ان انا لما اقابله اسلم عليه. انا انتقدته في الباب ده وقرات له واستفدت له في هذا الباب الاخر. انا لما انتقدته في باب العقائد مثلا، لكن انا في باب الفقه استفدت منه. احنا يعني زي ما قلت كتير من الناس هو عايز ايه؟ عايز حلو ولا وحش؟ وده بقى موجود عند المتصدرين احيانا، ان اختلف في باب بلوك، ما فيش اي تواصل، ما فيش اي علاقه. طيب امال دي تتحل ازاي؟ تتحل ان احنا نعترف بالخير اللي عند بعض، الكلمة المحورية اللي قالها سيدنا الخضر لموسى عليه السلام كلمة يعني تدرس شعار، يقول له أنت على علم، يعترف بفضله ثم ينسب الفضل لله، علمكه الله ثم يعترف بالنقص الذي عنده، لست أعلمه. بيعترف بالفضل اللي عند الآخر، بينسب الفضل لله، بيعترف بالنقص اللي عنده، وأنا على علم، بيعترف بمميزاته. مش معنى أنا اعترفت لك بالفضل أن أنا ما عنديش حاجة، لا، أنا برضو عندي علم وأنا برضو ربنا فتح علي، وأنا على علم ثم ينسب الفضل لله، علمنيه الله وبعترف أن ده مش عندك، لست تعلم. وإحنا محتاجين لبعض. الإيمان بالست جمل دول ومنهم طبعا جملتين بنسب الفضل لله سبحانه وتعالى، ده يعني ممكن يكون ايه قانون في العلاقات بيننا وبين بعض، مهم ان يبقى موجود. لو موجود هنبدا نحيل على بعض، هعترف ان ده مش بابي. تسالني في باب في شبهه الحديه معينه، ده مش بابي والله، ممكن فلان يرد عليك في الباب ده. مساله معينه في تفاصيل الاسانيد في قضايا في السنه، والله فلان ان صح بقى تعبير نخبه او مرجعيه في الباب ده، هو يرد عليك في الباب. فيبقى باب الاحالات ده موجود، ما يحصلش التدابر. فبالتالي لو اعتبرنا القاعده دي، تنشا بقى بيننا مصطلحات ايه؟ اخي هارون هو افصح مني لسانا. فبالتالي انا بكل تلقائيه اقول اخي هارون هو افصح مني لسانا في باب الالحاد. اخي هارون هو افصح مني لسانا في باب الفقه. اخي هارون هو افصح مني لسانا في باب الوعظ، في باب التربيه، لان انا بحترم كل الصغور اصلا. يعني انا مش بقول ان فلان ده واعظ والتاني يقول ده فلان ده قاعد في برج عاجي عمال يفكر مع نفسه كده، عمال يحرق في دماغه في الفاضي ومش عايش في الواقع اصلا، والتاني يقول لا يا عم ده فلان ده بيقعد يقول كلمتين ويزعق وخلاص ما بيفهمش في حاجه. لا، احنا اصلا بنحترم كل الصغور. فبالتالي انا بحترم كلمه اخي هارون هو افصح مني لسانا في ايه؟ بيعترف افصح مني لسانا في الباب ده، هو افصح مني في الباب ده، هو يصدر. لكن فكره ان انا اتصدر في كل الابواب، لا، غلط. وده محتاج ان يكون صادق مع نفسه، وما منا الا له مقام معلوم. محدش هيحدد لك مكانك، انت اللي ترسم لنفسك مكان ما تتخطاهوش، تقول ده مش بابي. لازم يكون عندك الجرأة على ده، انك تقول هذا ليس من تخصصي، ده مش نقص، ده مش عيب. بالعكس، ان تتكلم في غير فنك ده هياتي عليك باللوم، لن تعذر. لا، اقف في المكان اللي ربنا وقفك فيه، ما تتخطاهوش، هو منا الى مقام. غياب بقى الاحترام والقانون انت على علم واخي هارون نفسه، هيخليك بقى تقول ايه؟ الكلمه الشيطانيه التي قالها السامري، بصرت بما لم يبصروا به. انا الوحيد اللي فاهم، محدش فاهم. طب فلان ما فهمش حاجه، فلان ما بيعرفش حاجه. طب في الباب ده بتاعك، طب والابواب الثانيه؟ لا برضه. التعميم بقى، بصرت بما لم يبصروا به. فانت عندك اخي هارون وافصح مني لسانا، ومن لهم قوم معلوم قصادها، بصرت بما لم يبصروا به. طبعا طولت عليكم معلش، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كنت شرحتها برضو، ممكن ترجعوا لها. اخر حاجتين في النخب، الشاب الكادر ده احنا بنحصل عليه بالعافيه، فارجو ان احنا ما نضيعوش وهو ما يضيعش نفسه. يعني واحد قلبه بيتقطع انك انت تلاقي حد من النخب المتصدره، اما انه يترك الطريق او يضغط نفسيا او يدخل في خناقات او يستهلك في معارك وهميه، انت يعني تقطع. واحنا ناقصين، انت دلوقتي في ظل ازمات رهيبه، فين عشان يجي لك كادر دلوقتي ويكمل في الطريق؟ الشاب دلوقتي لما فين ما يبدا يقتنع انه يقرا ولا يطلب علم، اخر 3 4 سنين بتوع الجامعه بيقضيهم خناقات وتضيع، وسمعت اخر شبهه ويضيع. تلاقيهوش تاني بقى، يعني بس هدفك معاه انه يحافظ على اصول الدين والصلاه والايمان، ده هدفك معاه. وده دور بقى الشغالين في الوعظ والتربيه، يوجهوا خطابهم، ده مهم تعميم خطابهم عشان كده. فان يجي لك حد مبني متاصل وعنده فقه ومتعلم وبعدين يشغله بالقضايا، ده حاجه يعني استهلاك لاهم راس مالنا، اهم راس مالنا نرميه في المعارك الجديده. ده امر بصراحه مؤلم جدا. يعني مهم جدا في مساله العلاقات من السياسه الشيطانيه المشهوره، العزل ثم البتر. شياطين الانس والجن لما يحبوا يفرقوا او يحبوا يضربوا حد، يعزلوا الاول وبعدين البتر. حتى اللي بيعملوا امبيتيشن بتوع الجراحه في البتر بيعمل كده، يعزل البتاع عشان يصاب حد بعدين يبتر. فالإنسان يحرص على التواصل مع إخوانه. آخر حاجة مهمة جدا إن الناس دي لما يحصل بينها تواصل تبدأ، وده ذكرته، تبحث عن أصول كلية وقضايا كلية تدعمها. زي ما حسام كده الخير ربنا في الكربو كان بيتكلم على دفع الهيمنة الأمريكية. حينما تيجي أصلا المصطلح ده، لسه بقرأ كتاب اسمه فهم الإسلام السياسي بيتكلم إن المصطلح ده قديم من أيام جمال الأفغاني أصلا، لما حصلت الهيمنة الغربية ودفعها. أيا كان في قضايا كبيرة زي مثلا رد على الإلحاد، في قضايا كبيرة مهم إن إحنا نتبناها بدل ما نشغل الشباب بالمعارك الجزئية الصغيرة. في معاني كبيرة ممكن إن إحنا نتبناها وندعمها، ومظلة ينفع كتير من الناس يخشوا فيها. واحد يقول إيه؟ طب إيه إنت دلوقتي بتتكلم النخب اللي ممكن تتكلم في الأبواب دي، طب افرض حد متصدر في هو أصلا متخصص في أبواب من أبواب المقالات العقدية، مقالات الفرق أو مسألة فقهية فرعية معينة، ده تخصصه، جميل جدا، يتخصص في الباب، في المشكلة ما تبقاش عنده في تعميم ده وتصديره لعموم الناس والولاء والبراء عليها، أو اللي رايحين يخشوا في الإشكالات دي وهي مش بتاعتهم، يخشوا في الخناقات دي وهي مش بتاعتهم. كان لسه حتة في النخب إن هم يقدموا مشروع ومنتج مفيد زي المبادرات العلمية الجميلة. آخر حاجة نختم بيها نصائح للمتابعين لينا احنا بقى، نعمل ايه؟ النخب والخلافات والسنة الموجودة احنا نعمل ايه بقى؟ نقطة محورية تطلع بيها من الدرس، اياك ان يصرفك هذا الخلاف عن غايتك وهي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. انت عايز ترضي ربنا. اكبر مشاكل الخلاف بالنسبة لنا احنا واحنا بنتابع الخلاف انك بتحولك، انك بتنسى غايتك. مهم قوي انك تكثر من الدعاء، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اول كلمه قلتها ايه؟ اهدنا. انت غرضك ايه؟ الهدايه، مش غرضك الانتصار، ولا انك انت تكون مع القوي ولا مع المشهور ولا مع اللي له فولورز ولا مع اللي كسب انت عايز توصل للحق، تبحث عن الهدايه. انت يطلع الله على قلبك ويجد صدق، اما هذا زي ما نوسان قال صدق الله فصدقه الله. ان السهم يخترق كل الجيش ويصل في المكان الذي وضع عليه اصبعه، ده صدق. ان من الخلافات الرهيبه الموجوده بين الاديان، اديان باطله، وان ينتقل من المجوسيه للنصرانيه للاسلام، ده صدق. ازاي وصل من بين فرث ودم كده؟ ازاي وفق لكده؟ لا المكان كان يسمح للوصول ولا الأحداث كانت تسمح للوصول، لكن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة لها اسم في نوع من الظلام الليل، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إن علينا للهدى. لكن لمين؟ مش لأي حد. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الصادق المخلص اللي بيبذل وده اللي بيوصل. فإياك أن يصرفك الخلاف عن هذا، أن يصرفك عن وجهتك وهي البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. أنت مرادك إيه لما شفت اختلافات؟ مرادك إيه؟ عايز تصل إلى الهدى. اهدنا لمختلف العقيدة. تكثر من الدعاء، مش عايز خناقة وتفرح فيها، لا، أنت عايز تصل إلى الله سبحانه وتعالى. نصيحة تانية، ابعد عن عقلية الألترس، لا تكن ألترسا، ما تبقاش مشجع. يعني بلاش ان يعني مثلا من الاحاديث العجيبه، الرجل اللي وقف لموسى عليه السلام وقال هل في الارض اعلم منك؟ يعني سيدنا موسى وعظ موعظه عظيمه فبكت منها العيون وتاثرت القلوب، يوم واحد طلع كده يقول له ايه؟ او الشخص ده بلاش تبقى زيه. يعني واحد كاتب منشور، يوم واحد طلع في التعليقات مفيش حد اعلم منك، انت حطيت عليه، انت نسفته، ما تعرفش انت بتعمل في نفسيته ايه. يعني بلاش هذه العقليه. انت اصلا ممكن تبقاش عارف ايه الخناقه اصلا. يعني احيانا الواحد بيقرا التعليقات ومش عارف قصف جبهه وخناقات وصور بقى والايموشنز وبتاع، وحاطط صوره نينجا وصوره مش عارف، ممكن تدخل بروفايله ده اصلا تجد ان هو ده مع برشلونه اصلا، يعني ملوش علاقه بالمشكله دي خالص اساسا. لكن زي ما قلت لك هو كان ماشي، لا خناقه مراكن وقام نازل عادي. فبلاش تبقى كده، بلاش احنا اللي نضيع الناس، بلاش تساهم، بلاش تبقى انت الشخص. يعني ما تسيبش حديث خضر مع موسى كله بالفوائد اللي فيه وتطلع في ايه؟ انا هقوم بالدور ده، هل في الارض يعلم منك؟ لك مش هو لما قال لي كده سيدنا موسى راح للخضر وحصل خير عظيم، خلاص انا هقوم بالدور ده، جايز يحصل خير عظيم من ورانا. نصيحه برضو، لا تنشغل، مع احترامي لكل الافاضل المتصدرين، لكن لا تنشغل بهؤلاء. نصيحه، لما تلاقي انواع معينه من المتصدرين لا تنشغل بهم. مين هم؟ اللي ما بيتبناش اصول الشريعه، يعني اللي ما بيعظمش القران والسنه وكلام السلف لا تنشغل به. لا تنشغل باللي بيجعل لسانك مليء بالسب والشتم والقذف، اللي لما تصحبه فتره وتتابعه فتره تلاقي لسانك بدا الشتم والقذف والاتهامات بقى سهل كده، لا توقف عن متابعته. لا تنشغل باللي بيجعلك تدور معاه في معاركه الشخصيه، يعني انت فوجئت انك انت قاعد بتلف حوالين شخص وخناقه فلان، ويعني انت سبت الدين وقاعد بتدور حوالين معاركه الشخصيه هو، ده ما تنشغلش بيه، ربنا يوفقه ادعي له. لكن ما تنشغلش انت بيه طالما ده مش بابك ومش قضيتك، ما تنشغلش. واحد هو عايش حياته كلها معارك شخصيه وعايزك تلف حواليه، ما تنشغلش بيه. عايز قلت لك بتحبه ادعي. ما تنشغلش بكثير التنقل، الشهر ده بينصر قضية، الشهر اللي بعده عكسها، وقاعد يتنطط وانت يعني غلبان تلحقش تستقر في حتة، يقول لك لا هننقل يا عم انا لسه اصلا بقى ونعمل كذا، فانت قاعد ضيعت اعمارك فيه تنقل. تنشغلش بيه. تنشغلش ببتوع التفاهم، لسه مقطع جميل قوي برضو بتاع الشيخ احمد السيد اللي هو صناعة التفاهم. تنشغلش باللي بيجعلك تتكلم في قضايا تافهة كتير. المتابعة شخص والاقتراب من شخص بيظهر أثره عليك، قيم ده عليك، تكلم في التفاهة السب والشتم، بتتنطط مشغول بمعارك شخصية، توقف عن متابعة هؤلاء. نصيحة رابعة، بلاش عقلية وانت بتسأل الشخص ده حلو ولا وحش، لا ممكن يكون عنده إشكال وعنده ميزة. كنت اتكلمت دي بتفصيل في درس اسمه قواعد التفكير المنطقي، ممكن ترجعوا له. اللي الناس اللي بتحب تتعامل، الاتباع الكامل أو الإسقاط الكامل، يعني في واحد كده يعني ايه، يا اما يمشي وراه في كل حاجه يا اما ايه عايز يموته اسقاط تام. من مهم جدا اللي بيحصل مع متابعه الخلاف الجيد، حتى مش الخلاف السيء، التشتت المعرفي اللي بيحصل، او اللي انا ممكن نسميه كمان حاله التسمم المعرفي، اللي هو زي ما قلت لك الشخص اللي عايز يبقى كل حاجه، يعني شخص عايز يبقى زي فلان وفلان وفلان ومنبهر بفلان وعايز يقلد فلان، فتلاقيه عايز يبقى متين في الفقه وفي العقيده وفي الرد على الالحاد وفي العلوم الاجتماعيه والعلوم، يعني هو زي ما قلنا من شويه ده تحقيقه محتاج لسنوات، هو اصلا ما عندوش وقت، فمحتاج انه يكتشف نفسه بصدق، ما يبقاش طماع. ودي بتفيد قوي هنا بقى النقاشات التربويه مع حد ناضج، هو يكون عنده ذاتيه ونضج وفهم وصادق مع نفسه وعارف ظروفه، عارف في الاخر يعني هيقعد يحلم بالقضايا ديت وبعدين هيحصلها امتى ولا هيدفع ثمنها امتى. فخد بالك ما تشتتش نفسك، ابدا في حاجه. ونصيحه مهمه جدا، اجل كثير كثيرا من اسئلتك لمنتصف الطريق مش لاول الطريق، يعني امشي دلوقتي في اي حاجه اللي قاعد فتره، يعني الواحد يقول لي مثلا انا شفت المنشور بتاعك بتاع تجميع المبادرات العلميه، او في صفحه جميله على التليجرام اسمها اعلانات الدروس تقريبا، اعلانات السلاسل والدروس حاجه زي كده، جزا الله خيرا القائمين عليها، صفحه جيده جدا. فدخلت عديت المبادرات لقيتهم مثلا 295 مبادره مثلا، اعمل ايه؟ هو يعني هتعمل ايه؟ مش معقول هتخشهم كلهم، يعني مش وتلاقي احيانا انا بدخل صفحه شخص مش عارف هو ربنا وفقه، بس بلاقيه كاتب ايه استاذ الات مش عارف ايه صناعه المحاور نسق من القران تاج الكرم الافق، لو ده بالتوالي يعني ماشي، لكن ده بالتوازي مع بعض ربنا يعين. شايف انك بتخشش اثنين اكتر من اثنين، يعني تخش اكتر من اثنين، دي ممكن نسميها الاغلبيه، تخشش اكتر من حاجتين، ادخل في حاجه خلصها وادخل في اللي بعدها. طب دي ولا دي؟ اللي بتحبه الاول، اللي سهل، اللي في المتناول، اللي هتقدر تكمله، اللي انت مقبل عليه. طب ما جايز احسن، وقف بقى اسئله وادخل، بطل كلام تقعد بقى اصل جايز ولو دخلت، فكر بعد ما تخلص لك خمس ست مبادرات كده، فكر جوه ما تفكرش بره، افكر من الداخل يعني امشي شويه مش هيحصل لك حاجه. زي ما قلت لك انت بتقابل الشخص بيسال بتقابله بعد 3 سنين بيسال نفس الاسئله بيسال مع تغيير لان خلصت المبادرات اللي ظهر غير بيغير بس الاسماء سواء اسماء الاشخاص او اسماء المبادرات او اسماء الدورات العلميه. لو كان مشي في اي حاجه كان قطع شغل. فبلاش انك انت تشتت نفسك وعايز تخشها كلها سوبرمان وباتمان ومش عارف عايز تبقى كل المنات دول وفي نفس الوقت ما عندكش وقت اصلا امشي لك اصل افرض طلعت غلط مش مشكله اديك استفدت. هتقول لي اللي جاي وراك ما تخشش يعني انت كده خدت ثواب عظيم بس امشي ما تعطلش. معلش انا بس اصل النموذج ده انا بعاني يعني شفته كتير فانا يعني انا بحبه وكل حاجه بس انا ايه صعبان عليا يعني. اخر حاجه اختم بيها معلش انا طولت عليكم جدا انا اسف يعني الخلاف عبوديه. انت مطالب ماذا ستفعل امام هذا الخلاف ايا كان الخلاف. الخلاف الفقهي مثلا هل هتتبع هواك ولا هتبحث عن الاعلى؟ الخلاف الحركي، الغيبه، انتقاص، عقليه التشجيع، يعني اللي بيحصل امامك ده قدر انت مطالب هتعمل فيه ايه؟ هتتصرف ازاي تجاه ما يحدث؟ هتسيب القضيه في واحد يقول لك بقول لك ايه انتوا مش مختلفين مع بعض؟ انا هسيبها لكم. اشبعوا بيها اما تبقوا تتفقوا على حاجه بقولوا لي. ده وقع في فتنه. او اللي بيتابع فلان انتقاما حتى انسوكم ذكري، يعني ممكن تنشغل بحاجه لدرجه انك تنسى ذكر ربنا اللي انت كنت داخل عشانه اصلا. انت بدات تشجع فلان وتشجع فلان وتشجع فلان ومعارك ونسيت هو انا كنت داخل الطريق ده ليه؟ انا ايه اللي كان جابني هنا اصلا؟ انا اصلا كنت تافه، وايه اللي جابني هنا؟ هو فوجئ ان هو من كتر المعارك نسي انه كان داخل يوصل دين ربنا، انه كان داخل يتعلم ويريد ان يصل الى الله سبحانه وتعالى، ويريد ان يقيم الليل وان يبكي من خشيه الله وان يتقن الفرائض وان يدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نسي كل ده، بدا مشغول. فالخلاف قدر. ماذا ستفعل امامه؟ استحضار العبوديات مهم جدا جدا. وزي ما قلت ده مش معناه بقى انك تقول لك ايه منطقه الحياد المتوهم بقى والمثاليه المتوهمه، لا، انت هتظل تشوف الاعلم وتتبعه. انت عندك مرحله انت لسه ما عندكش اكتمال ادوات، الاتقى والاعلم تتبعه وتمشي فتره. انت معذور لك برضه ثاني سؤال، واصل افرض انت معذور صدق وتحري وبذل الوسع، انت معذور. معذور امام الله سبحانه وتعالى، وقوفك مش حل. يعني في عندنا تصورات مثاليه، الواحد نفسه يتكلم على برضه اشكاليه التصورات المثاليه دي، انه واقف مستني الدنيا تبقى يا ابيض واسود بيبقى واقف كده، مش هيحصل. او مستني ناس مشيت في طريق توصل اخره وترجع تقول له تعالى الطريق ده امن. لا، طول ما انت ماشي بيظل فيه اختلافات. ودي اخر كلمه في الدرس النهارده، مفيش حل لاشكاليه الخلاف النخب. دي مفاجأة، أنا آسف إن أنا أخرتها في الكنفرود الأولى في الأول بحيث الناس اللي عايزة تمشي أو مستعجلة. يعني مفيش باسورد هتدخلها تحل لك ده. ده عبودية هتعمل يعني هتبذل مجهود عشان تصل للحق. زي ما بيحصل خلاف دنيوي بين اتنين دكاترة في عملية من عمليات القلب وأنت بتبذل وسعك وفي الآخر بتتوكل على الله بتستخير وتوكل على الله. ده موجود بين أهل العلم وهيظل موجود. في ادوات للتعامل مع ده. تفاصيل بقى ازاي نتعامل، يعني الدرس كان مجمل، تفاصيل بقى ازاي نتعامل مع الخلاف الفقهي ده تلاقيه في كتاب مثلا زي اختلاف المفتين او كيف نتعامل مع اختلاف اهل العلم. يعني التفاصيل بقى، يعني مش عايز الاسئله تيجي ايه طب انا فلان بيقول كذا انه مكروه وكذا انه حرام اعمل ايه، لا، ده فرع من الفروع كيف نتعامل مع ابواب الخلاف الفقهي. ده على حسب درجتك، عندك علم مجتهد متعلم مقلد، حسب درجتك وحسب فهمك للمساله، حسب ترى مين الاعلم. دي ابواب، مش ده كان اصل السؤال. لكن مجرد ان في خلاف فقهي امامك انت عملت ايه قصاده؟ هل انت اتبعت هواك وكل ما حد يكلمك في اي باب اصل فيها خلاف؟ فبقت حياتك كلها سبهلله وبقى ردك اصل في خلاف؟ سبت الدين ليه اصلا؟ اصل هما مختلفين؟ ده مش عذر. انا قلت لك ان دي سنه قدريه موجوده، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يصرفها فابى الله سبحانه وتعالى الا ذلك. دي من الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى والبلاءات التي قدرها الله على هذه الأمة. أكثر من دعاء، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.